البرنامج العام يقدم لكم يوسف شعبان، نبيل عبيد، محمود المليجي، زوزو ماضي في قصة عباس الأسواني، الأسوار العالية. زمن زمن خوان يا زمان، ما لهش أمان يا زمان، ودنيا غريبة غريبة. غناء محمد عبد المطلب، موسيقى وألحان حلمي بكر. خيانة وناس عطشانة، وفيها وفاء وفيها وفاء، الإعداد الإذاعي عبد العزيز جبر، الإخراج كمال سرحان. روح فين؟ ادخل من هنا. الله، ده ده ده في واحد جاي من هناك اهو. احاول من هنا بقى. كويس اوي، الشارع ده فاضي. يمكن حد يكون ماشي ورايا. لا الحمد لله، امشي بقى في الشارع ده. ياه، ده انا بقيت في ميدان الاسماعيليه وادي شارع المطار اهو. ده تاكسي اهو، اما نادي عليه عشان اركبه. تاكسي تاكسي. اطلع يا اسطى. على فين يا بيه؟ شارع فؤاد. في البلد يعني؟ ايوه من فضلك. حاضر. الساعة كام؟ 7:30. كويس، أقدر أسافر. اسمع يا اسطى من فضلك. نعم. نزلني قدام محطة مصر من فضلك. حاضر. روح اسكندرية، يمكن أقدر أدبر نفسي هناك. متشكر يا اسطى. عايز كام؟ 30 قرش. اتفضل. الساعة بقت 11. اروح فين دلوقتي؟ اروح انام في اي الكندة؟ وانا هيجي لي نوم ازاي الليلة دي؟ بس اروح لرمزي في الفنار، بس يمكن ما لاقيهوش. اروح له البيت؟ مش معقول ده انا على ما اوصل بيته وتبقى الساعه 12. يبقى ما فيش غير اني اشوف اي القنده بقى وخلاص، انزل فيها باسم مستعار. بس انا معيش شنطه. مش مهم، انا معايا فلوس، ادفع اجره الاوضه مقدم. ادخل. صباح الخير يا سعادة البيه. صباح الخير. هات لي الاهرام. الجورنال؟ ايوه. مش هجيب لسعادتك الفطار الاول؟ الفطار؟ لا لا، هات لي فنجان قهوه ساده. حاضر يا بيه. يا ده انا تعبان قوي وجسمي مكسر. راسي. اوف، اعمل ايه دلوقتي؟ اقعد هنا ما اخرجش؟ مش معقول. انا لازم اروح الفنار اشوف رمزي. طب ورمزي هيقدر يعمل ايه؟ مين عارف، يمكن يلاقي طريقه. ازاي بس؟ طب اقعد عنده يومين لغايه ما اتصرف. ايوه، اللوكندا هنا خطر جدا، بس حل ايه اللي ممكن يلاقيه رمزي وانا هقدر افلت من ايديهم؟ مين؟ منصور يا بيه. ادخل. اتفضل يا بيه، ادي القهوه اهي وجورنال الاهرام. متشكر قوي. هي الساعه كام دلوقتي؟ 10:30 يا بيه. يلزم اي خدمه؟ لا متشكر. اما اشوف كاتبين ايه. ايه ده؟ مفيش حاجه، مفيش خبر. مش معقول، ولا كلمه. الله، لازم الموضوع ما اتكشفش. ضروري لسه محدش عارف حاجه، يبقى لسه عندي فرصه. طب اقوم بقى البس بسرعه. فضلك، هو رمز افندي ساكن هنا؟ ايوه. هو موجود؟ لا مش موجود، مسافر. ايه، مسافر؟ مسافر فين؟ راح البلد، قام باجازه من يومين كده. طب هيغيب كتير؟ 15 يوم. حضرتك مين؟ لا معلش بقى، اما يرجع من الاجازه ابقى افوت عليه. ادي الامل الاخير ضاع راخر. اطلع على فين بقى؟ اروح اي محل اشتري بجامة ولا اتنين وكم غيار. اصل مش معقول انام بالبدلة كل يوم. ادي محله، اما ادخل. عندكم اكل في اللوكندا؟ لا يا بيه. طب تقدر تجيب لي اي حاجه كلها؟ تحت امرك، المطعم جنبنا اهو. تحب تتغدى ايه؟ اي حاجه. سمك ولا حاتي؟ اللي تلاقيه جاهز حالا يا بي. طب خد الجنيه ده معاك. رايح فين يا منصور؟ اجيب اكل من المطعم. لمين؟ لاوضه 12. هو لسه ما خرجش؟ لا موجود كده. طيب قرب شويه. حاضر. شوف الصوره اللي في الجورنال ده. ايه فين الصوره دي يا اخي؟ مش صورته؟ ايوه هو اللي ساكن في اوضه 12. هو بعينه. انت متاكد؟ طبعا يا عباس افندي. طيب روح انت شوف شغل. مين؟ انا منصور يا بيه، انا جبت الغدا. طب تعال. يلزم حاجه تانية يا بيه؟ لا بقى تعال كمان شويه عشان تشيل الاطباق دي. حاضر. اتفضل يا بيه بقيه الجنيه. لا لا خليه معاك. متشكرين يا سعاده البيه. يا ترى جرايد المسا وصلت. يا ريتني قلت المنصور يشتري البلاغ ولا المقطم، ضروري جايبين الحادثه. انا دماغي هينفجر، لازم الاقي طريقه سيخرج من مصر. مين يهربني بس؟ ايه اللي كان وداني عنده في الساعه النحسه دي؟ يا ريتني ما طوعت الشيطان. الندم ما فيهوش فايده، مش هيجيب نتيجه. انا احسن احاول انام. انت مدير اللوكاندا؟ ايوه يا فندم، يلزم خدمه. انا ضابط مباحث. انت برضو اللي اتصلت بينا من شويه؟ حصل يا فندم. والشخص اللي انت مشتبه فيه في اوضته ولا خرج؟ لا يا فندم موجود. طيب تعال معايا وريني الاوضه. اطلع معاهم يا منصور. مين انا؟ منصور يا بيه. ادخل يا منصور. ايه ده؟ انتوا مين؟ البوليس. ايه بوليس؟ اتفضل معانا، انت مطلوب قدام نيابه مصر الجديده. البس هدومك وتعالى معانا علشان نرحلك على مصر. ليه؟ بعدين هتعرف. يا أستاذ سامي، الأسلوب ده مش هينفعك، قول اللي حصل أحسن لك. أنت رفضت تتكلم قدام البوليس، والإنكار مفيش منه فايدة، الأدلة والقرائن كلها ضدك. أستاذ سامي، من مصلحتك تقول كل حاجة، أنت راجل متعلم وفاهم، مفيش داعي تتعبنا من غير نتيجة. طيب أنا هتكلم، هقول كل حاجة. قول كل اللي عندك، إحنا هنسمعك. المسألة بدأت من زمان، من حوالي 4-5 سنين. إيه اللي مسهرك لغاية دلوقتي يا سامي يا ابني؟ أنا بقرأ يا بابا. ربنا يحميك ويحرسك يا ابني. بتقرأ إيه؟ قانون مدني ولا مرافعات؟ لا ده ولا ده يا بابا. الله، أمال بتقرأ إيه؟ الجريمة والعقاب، تلميذ الشيطان، الدمية، هنري الرابع. ايه ده؟ دي كلها روايات ومسرحيات. ايوه يا بابا. وكتب القانون؟ بقراها طبعا. امتى؟ حضرتك عارف اننا لسه في اول السنة الدراسية وما لحقناش ناخد حاجة تستحق المراجعة. ايوه يا ابني، بس انا نفسي انك تكون دايما في المقدمة وتنجح بامتياز. ان شاء الله. هو انا عمري خيبت ظنك فيا يا بابا؟ لا ما حصلش، بس انا ملاحظ انك مش مقبل قوي على دراسه القانون. ما بتحبهاش ولا ايه؟ لا ابدا. دراسه القانون يا ابني تؤهلك ان شاء الله انك تكون محامي او قاضي، والمحاماه مهنه شريفه، ثم ان الوزراء دايما بيختاروهم المحامين، مش كده ولا ايه؟ ايوه يا بابا ايوه. لكن ايه؟ اتكلم، عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا بابا ان المحامي والقاضي ما بيستغنوش عن دراسة الأدب، بالعكس دول بيستعينوا بيه في مرافعاتهم وأحكامهم وأدلتهم كمان. طبعا، بس أنا قصدي إن الدراسة اللي تؤهلك لمستقبلك تديها اهتمامك وعنايتك. يا ما نفسي أعيش وأشوفك محامي كبير ومشهور. ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويخليك لي يا بابا. ويطرح فيك البركة يا ابني. الحقيقة أنا طول عمري بتمنى إنك تبقى محامي، وانا شخصيا كنت احب ان ادرس القانون، لكن الظروف ما مكنتنيش ادخل مدرسه الحقوق زي ما كانوا بيسموها على ايامنا، ودخلت مدرسه المعلمين. كانت من غير مصاريف، وكانوا بيدوا كل تلميذ فيها 3 جنيه كل شهر. ربنا يقويك يا ابني وتتخرج وتفتح مكتب ولا تحتاجش الوظيفه. ربنا يسمع منك يا بابا، يا احلى اب في الدنيا. انا دوشتك وعطلتك، لكن معلش اسمع نصيحتي وخليك حر. ما تحطش قيد الوظيفة في ايديك ولا تعرضش نفسك لغطرسة الرؤساء والمديرين، يعني ما تغلطش غلطتي وخد عبرة من اللي حصل لي. أنا ضيعت عمري كله في الوظيفة ولسه زي ما أنا عبد الرحيم حسنين أفندي، ولو طلعت على المعاش مش هقدر أفتح البيت، ولو مت مش هتلاقي اللي عايشك. ألف بعد الشر عليك يا بابا، الحمد لله مستورة. الموت حق يا ابني، أنا بدعي لك أنت وأختك في كل وقت. تصبح على خير يا سامي. أنا مش هقدر أسافر معاك يوم الخميس يا كمال. ها؟ ليه يا سميرة؟ صحة بابا مش عجباني. أنا خدت له معاد مع الدكتور لطفي يوم الخميس بعد الظهر، ويمكن العلاج يحتاج أشعة ولا تحليلات. طب ناوية تقعدي هنا قد إيه؟ مش عارفة، يمكن 3-4 أيام كمان. يعني أسبقك أنا؟ أيوة كمال، عشان تستلم أنت شغلك وأنا هبقى حصلك إن شاء الله. طيب بقول إيه؟ إيه يا كمال؟ سامي موجود مع عمي وفيه الكفاية. أيوة، بس أنا كمان مش معقول أروح آخر الصعيد إلا لما أطمن على صحة بابا. ست سميرة، ست سميرة. إيه في إيه يا سناء؟ سيدي الكبير تعبان قوي وعاوز. حاضر حاضر. سامي، أنا مسافرة سوهاج يوم الأربعاء إن شاء الله، والبركة فيك أنت. بالسلامة يا سميرة، لازم تروح لجوزك وتشوفي أحوال بيتك. غصب عني والله يا أخويا. لا يا سميرة، أنت بقالك هنا شهرين وزيادة، لازم تسافري عشان خاطري. بس أنت هتعمل إيه؟ كل خير إن شاء الله. يعني ناوي على إيه؟ مش تقولي؟ لا، ما تشغليش بالك بيا، هكون تمام بمشيئة الله. والكلية؟ الكلية؟ أنت ما بتروحش خالص؟ يظهر إنك ناوي تسيبها. يمكن. إزاي يا سامي؟ ده أنت فاضل لك سنتين بس. أيوة، غير السنة دي الظروف اتغيرت يا سميرة بعد موت بابا. يعني مش ناوي تكمل دراستك يا سامي؟ غصب عني طبعا. طيب عاوز أقول لك حاجة، بس أرجوك ما تكسفنيش. إيه يا سمير؟ أنا عندي أسورتين ذهب مش عاوزاهم، أصلهم مش عاجبيني. إيه رأيك تاخدهم وتبيعهم وتدفع مصاريف الكلية؟ خليهم معاك يا سميرة. اسمع كلامي يا سامي، خدهم ودبر بيهم نفسك علشان خاطري. أنا متشكر أوي يا سميرة. الله، عيب الكلام ده، ده انت أخويا وحبيبي. أيوة سميرة، بس مفيش داعي للتضحية دي. تضحية إيه؟ ما تكسفنيش المال، هو في فرق بين الإخوات. كفاية سميرة، شعورك الطيب ده ناحيتي. الحقيقة أنا ما أقدرش أخد الأسورتين دول، لأني لو خدتهم وبعتهم تمنهم يدوب يغطي مصاريف الكلية. المعاش اللي هيطلع لي بسيط، ما يفتحش بيت ولا أقدر أشتري منه كتب، ثم إنه ممكن جدا ما يتسواش قبل سنة. تعرف الناس بتتعب قد إيه على ما تصرف معاشها. ما هو أنت برضو ممكن تدبر أمورك لغاية ربنا ما يفرجها. طب ولو قدرت أدبر أموري السنة دي أعمل إيه السنة الجاية؟ أجيب مصاريف الكلية منين؟ ألاقي أساور تانية فين؟ سميرة، كل عقدة وليها حلال. أمال أنت ناوي تعمل إيه؟ أنا بدور على شغل، أي عمل شريف يساعدني. يا سلام على الدنيا، كل يوم في حال. بس ربنا ما بينساش حد أبدا يا سامي. أيوه الحمد لله، الظروف ليها أحكام. شوفي مين يا سنية؟ الأستاذ حامد. خليه يتفضل يا سنية، خليه يتفضل. أهلا أهلا أهلا يا حامد. أهلا. مساء النور. باقية في حياتك يا سميرة هنا؟ حياتك الباقية يا أستاذ حامد. أنت جاي منين؟ من بيتنا. يعني هيكون منين يا أخي؟ من بيتكو. إيه؟ أيوه. يعني ما روحتش لحسن بيه؟ لا. ولا سألتوش في التليفون؟ أسأله عن إيه؟ كده؟ ايه مالك زعلت؟ طبعا يا اخي. طيب ما تزعلش قوي كده يا اخي، انت ايه ما بتعرفش حاجه اسمها الهزار والضحك والفرفشه؟ ايه يعني قابلته؟ طبعا، وعندي لك حته دين خبر مفرح جدا. ايه هو؟ نجحت يا سيدي في الاختبار وطلعت الاول. صحيح؟ ايوه صحيح، وصدر قرار تعيينك بدار الكتب المصريه. مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. مبروك يا سام. متشكر يا سميره. دلوقتي اقدر اسافر وانا مطمنه عليك. بسلامه الله وربنا معاكي. هنتظر منك جواب، اوعى تنسى. انت اللي تكبي لي الاول تطمنيني انك وصلتي بالسلامه. طبعا، بس ما تنساش ان هبقى دايما مشغوله عليك، اوعى تكسل ولا تكتبش. لا لا يا سميره، تاكدي اني هقول لك اخباري اول باول. ربنا يوفقك يا اخويا ويسعدك. مع السلامه يا استاذ حامد. مع السلامه. وعامل ايه في شغلك يا سام؟ اهو بروح كل يوم طبعا وبشتغل يا حامد. ايوه، يعني بتشتغل ايه يعني؟ بشتغل في قسم الفهارس. بنفهرس الكتب ونرتبها. وبتقراها طبعا؟ ايوه بقرا. الحقيقه انا سعيد جدا باني في دار الكتب. ما تصورش الدار فيها كتب قد ايه، كل كتب الادب العربي والاوروبي، الكتب القديمه النادره اللي ما تلاقيهاش الا في الدار دي. وعلاقتك يا ترى بزملائك لسه برضو متحفظ معاهم؟ لا صحيح، كنت بعملهم بحذر في الاول، لكن بعد ما عشرتهم المده اللي فاتت دي كلها لقيتهم ناس طيبين وغلابه. تصور ان احسن واحد فيهم بيقبض 30 او 35 جنيه بما فيهم علاوه الغلا. الاسعار زي ما انت عارف نار. ايوه، علشان الحرب رفعت مستوى المعيشه بشكل غير معقول يا سامي. ايوه والله. لا والمصيبه ان محدش عارف هتنتهي امتى الحرب دي. لما هتلر نفسه ينتهي، ولما يستولى على العالم كله. كنت بقول لك ايه؟ ايوه، على الموظفين اللي معايا. اضرب لك مثل بعبد المجيد افندي رضوان زميلي. ماله؟ اهو ده بقاله 30 سنة في وظيفته على نفس المكتب. يا مغيث يا رب، يا ده معقول ده؟ ايوه، ما هم الموظفين المنسيين. اهو ده المصير اللي بينتظرنا انا كمان. الله يرحم ابويا، كان دايما بيحذرني من الوظيفة. كل واحد بياخد نصيبه يا سامي. ايوه صحيح. وبتقرا ايه الايام دي يا ترى؟ ابدا، كنت بقرا المسرحيات العالمية بتاعت ابسن وتشيكوف وشريدن بيرنارد شو. ودلوقتي بطلت؟ لا، بس من يوم ما جالنا زهران افندي ما قلتش بقرا كتير. ده رئيس قسم جديد ولا ايه؟ لا لا، زميل. هو انا ما حكيتلكش عنه ولا لا؟ ده شاب مثقف وفنان واثق من نفسه جدا وفي منتهى الشجاعه. هو بقى اللي معطلك على القرايه؟ الحقيقه احنا بنقعد نتكلم سوا، انا بستمتع بحديثه جدا لانه ملم بكل شؤون المسرح وعارف كل اخبار الفنانين. ايه رايك يا حامد تروح معانا النهارده مسرح الماجستيك؟ انا وهو متفقين نشوف المسرحيه الجديده. للاسف مش هقدر، مشغول يا سامي. عندك سهرة خاصة ولا شغل؟ من ده على ده. طيب اشوفك بكرة بقى، لاني مضطر اسيبك دلوقتي عشان مرتبط بميعاد مع زهران. ايه رأيك في المسرحية اللي شفناها يا زهران؟ هي كويسة، ولو ان الممثل اللي لعب دور البطولة ما عجبنيش، ما يصلحش للدور اللي مثله ابدا. ثم الاخراج كمان كان سطحي قوي. اللي يسمعك بتتكلم كده يفتكرك من رجال المسرح. انا فعلا من رجال المسرح. صحيح؟ اي، انا ممثل ومخرج كمان، ولولا هوايتي للمسرح ما كنتش شفتني هنا. ليه؟ انا مش فاهم. انا سبت كليه الاداب عشان اشتغل ممثل، اشتغلت فعلا مع بعض الفرق، ولولا التمثيل كان زماني كملت دراستي واخدت ليسانس وسافرت برا احضر للدكتوراه. الله، طب وسبت التمثيل ليه؟ علشان تفاهه الادوار اللي كانوا بيسندوها لي. طب وليه بس ما صبرتش شويه؟ لا، انا ما قدرتش اصبر على شيء بكرهه. الصبر ده في رايي تنبله واستسلام. ومع ذلك قعدت سنتين، ادركت اخيرا اني مش ممكن اخد دور كويس، دور مناسب اظهر فيه مواهبي، الا اذا كنت صاحب الفرقه او تابع لصاحبها. انا ما عنديش فرقه وما اقدرش ابقى تابع لحد ابدا، حتى ولو حاولت. يعني تركت الفن خلاص؟ لا لا ابدا، مين قال كده؟ انا ضروري هرجع له حتما، بس مش هشتغل ابدا لحساب حد. ايه؟ الله، دي الشله اهي. مين؟ بهجت وحسان والعسان. تعال بهجت، تعال. اهلا اهلا، اقعدوا اقعدوا. الاستاذ سامي منصور صديقي وزميلي. اهلا وسهلا. الاساتذه بهجت وحسان والعسان، كلهم زملائي في الفن واصدقائي. ها، تشربوا ايه؟ لا ولا حاجه. طالع فين؟ طب اقعد يا سامي، اقعد اقعد، احنا هنبتدي السهره لسه. أيوة. طبعا طبعا. ولا خايف تتاخر في النوم وتروح متاخر على شغلك بعد الميعاد وتسمع لك كلمتين من رضوان عبد المجيد؟ اقعد يا راجل، اقعد يا جرسون. اتفضل يا جرسون. ايه ايه اللي اخرك النهارده يا سامي؟ مش عوايدك؟ اصلي ما قمتش في معادي، يظهر كان جسمي محتاج للراحه. مادام بتسهر كل ليله مع زهران لازم جسمك يتعب. الحقيقه انت مش قده يا سامي. قصدك ايه؟ هقول لك. بقى ده ابن وحيد لعمده من اعيان الصعيد، عنده 300 فدان ويجي 100,000 جنيه في البنوك، ويوم العمده ما يموت هيبقى زهران من اغنياء البلد. يا مش معقول. ليه؟ يعني اصله لو كان غني بالشكل ده ايه اللي يرميه عشان يشقى طول الشهر وفي الاخر يقبض 10-12 جنيه؟ كل شيء له سبب يا سامي. بقى هو زعلان من ابوه، او بمعنى اصح ابوه غضبان عليه. ليه؟ عشان التمثيل؟ لا لا، عشان عرف انه كان منضم لجمعيه من جمعيات اياها. جمعيه سريه؟ مش ممكن. دي الحقيقه. جمعيه كان اسمها الخبز اولا. الله، لكن زهران عمره ما جاب سيره حاجات زي دي ابدا، كل تفكيره كان مشغول بالتمثيل والمسارح والروايات. يمكن عقل، ولا كان داخل الجمعيه دي عشان يحارب ابوه. يمكن. على اي حال انا حبيت افهمك ان زهران ده من مستوى غير مستواك، عشان ما تمشيش وراه ويضيعك. خد يا زهران. ايه ده يا سامي؟ دي مسرحيه. مسرحيه؟ جبتها منين؟ من واحد صاحبي مؤلف مجهول من النقاد والفنانين، اداها لي عشان اقراها واقول له رايي فيها. وانت عايزني اقراها؟ ايوه، ومفيش حد يقدر يحكم عليها غيرك انت. طيب هات الليله ان شاء الله هقراها واقول لك رايي فيها، ولما نتقابل هتعرف كل حاجه. ايه بقى الخبر السعيد اللي عايز تقوله لي يا رضوان افندي؟ لازم تحليلي بقي الاول. اول ما يجي الفراش هطلب لك. ايه بقى يا سيدي الخبر؟ جات لك علاوه. صحيح. امال جنيه بحاله يا عم. كويس كويس قوي. مش تشكرني يا اخي، هي العلاوه جات لك الا بناء على التقرير اللي كتبته عنك؟ انت دايما صاحب الفضل يا رضوان افندي. استغفر الله، وانت كمان تستحق كل خير يا سامي. سامي. ايوه زهران، في ايه؟ فين المؤلف اللي اداك الروايه دي؟ ليه؟ انا عايز اشوفه. ايه الروايه عجبتك؟ جدا. اللون ده هو اللي انا عايزه. روايه مكتوبه ببساطه مذهله، وحوارها يا سلام يا سلام على حوارها يا سامي، انا ما قريتش زي ده قبل كده ابدا. انت بتتكلم جد؟ طبعا، امال انا بهزر في مسائل زي دي؟ فين المؤلف بتاعها؟ المؤلف قدامك بالظبط. قدامي؟ فين؟ انت؟ مش معقول، ده انت مؤلف عظيم جدا، انت موهوب. المسرحية دي لازم تمثل، لازم تشوف النور. انا ما اقدرش اصلي اقدمها لاي حد. اسمع، انت عايز فيها كام؟ انا هدفع لك كل اللي انت عايزه. بتضحك عشان عارف ان انا ما عنديش فلوس؟ لك حق. على اي حال المسرحيه دي لازم تتمثل. اسمع، ايه رايك؟ انا عندي فكره. ايه هي؟ ننتجها شركه، انت النص وانا النص. ده اذا كسبت. ده ان شاء الله هتنجح وهتجيب لنا فلوس. اديني كل الفلوس اللي معاك. انا اصلي مملوكش غير 10 جنيه بس، على العموم خدهم. عال عال عال. طب وانا معايا مبلغ اهو كمان، ادي 20-30 جنيه. طب ودول هيعملوا ايه؟ مالكش دعوه بقى، انا هتصرف. ايوه يا حمد، مين قالك ان بهجت والعسال وحسان بيشتغلوا معانا؟ انا شفتهم امبارح في القهوه، والعسال قابلني بالليل وقال لي ان الروايه بتاعتكم عظيمه قوي. ها، وهتمثلوها فين؟ على مسرح الماجستيك ان شاء الله. انا اجره 10 ايام ابتداء من اول الشهر. هايل عظيم. ما تيجي تتفرج على البروفات؟ ان شاء الله لما تمثلوها ابقى اروح اتفرج عليها. اعتبر نفسك مدعو للحفله الاولى. اشكرك يا سامي، ودلوقتي استاذن انا عشان ما اعطلكش عن شغلك وتقدر تروح معادك مع زهران. ها، ليلتك سعيد. انا جبت لك ال10 جنيه يا زهران. ها، من رضوان عبد المجيد برضو؟ ايوه. ازاي عرفت تطلعهم منه؟ اعمل ايه، انا اصلي اتلقحت عليه، وانت عارف انه راجل مهذب ومرضيش يكسفني. اظن دلوقتي تلاقيه قاعد يلعن اليوم اللي عرفك فيه. يمكن. العموم انا قلت له اني هسددهم على اقساط شهريه، كل قسط 2 جنيه. كويس جدا. دلوقتي بقى احنا ضمننا المسرح الماجستيك طبعا. ايوه، انا اديت الحاج حنفي 10 جنيه قبل كده، ولما هياخد دول هيفتح لنا المرصح ونقدر نبتدي من بكره ونعمل البروفا جنرال. ربنا يسهل. ما تنساش تفوت الساعه 6 على بهجة وحسان والعسال وبقيه الفرقه، تجيبهم معاك على المرصح. الف مبروك يا استاذ سامي. الله يبارك فيك يا استاذ عسال، انت كمان لعبت دورك بمنتهى المهاره. شكرا شكرا. الحقيقه ان العمل كله كان موفق والحمد لله، والناس خرجت من المسرح مبسوطه جدا. الاستاذ زهران شرف اهو، ومعاه الاستاذ بهجت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه رايك بقى يا سامي؟ نجاح عظيم جدا يا زهران، اما تمثيلك بقى كان شيء رائع جدا، شيء اكتر من اي مدح او وصف. ميرسي ميرسي يا سامي، لكن ما قلتليش رايك في الاخراج. ممتاز ممتاز جدا جدا يا استاذ زهران. وانت ما بتتكلمش ليه يا بهجت؟ هقول ايه، الجمهور اتكلم والحمد لله، واديكم سمعتوا بودانكم التسقيف، ده كان شيء مسعد جدا. تعال يا حسان تعال. انت كنت فين يا اخينا؟ مساء الخير يا اساتذه، مبروك عليكم النجاح العظيم. دورنا عليك، رحت فين؟ كنت مع مجموعه من المعجبين، مجموعه كبيره جدا، لزقولي واصروا انهم يعزموني على العشاء وياخدوا لي كم صوره معاهم. دي كده يعني انت تعشيت خلاص؟ الحمد لله الحمد لله. يبقى ما نعملش حسابك معانا على العشاء. لا لا انا جعان. يا جماعه ما تضغطوش على الراجل، انتوا عارفين انه لا تعشى ولا حاجه. امال يعني جاي يفشر علينا؟ يعني هو حرام لما ينافس على روحه بكلمتين؟ قول لهم يا استاذ يا عظيم وحياتك كلهم. اديني قلت يا حسان. ودلوقتي بقى ناوي تتعشى معانا؟ عشت يا عبقري. الله انا كنت ناسي، خد ايه دي؟ مجله الشاكوش. هي طلعت دي بعدها بكره. وانا جاي فوت على المطبعه وجبتها، ده فيها مقال مهم جدا كده. اما اشوف. يا عظيم عظيم جدا. ايه قايلين ايه على المسرحيه؟ خد اقرا المقال ده يا سامي. ريني مانولي. يا مانولي. ايوه يا بيه انا جاي خالق. الله، هو مين المحرر الفني بتاع المجله دي؟ عبد البديع السمادوني. عبد البديع السما، انا ما اعرفوش. لا لا تعرفه، الواد الاسمر ده ابو عينين واسع اللي كان معايا هنا ليله الجمعه. ايوه افتكرته، الاستاذ سامي عبد الرحيم صديقي وزميلي. اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا. الانسه احسان من هوايات التمثيل. اهلا وسهلا. سامي خطوه عزيزه. ازيك يا زهران؟ ازيك انت، وحشتنا. لو كنت وحشتك صحيح كنت سالت عني. لما انا اطمنت عليك من يوم ما اتقابلنا في شارع فؤاد. طب وانت ما بتظهرش ليه؟ ايه اللي شغلك عنا يعني؟ زملائنا كلهم بيسالوا عليك، حتى منول الجرسون. طبعا بيسال عن حساباته. ايه الحكايه يا زهران؟ مشغول في ايه؟ اصلا انا اتجوزت يا سامي. ايه؟ مش معقول. ليه؟ انا فعلا اتجوزت. واحده من العيله يعني، من قرايبك؟ لا ابدا ابدا، دي بنت غاويه تمثيل، كان نفسها تبقى ممثله مشهوره زي السيده روزالي يوسف وفاطمه رشدي. الله، ما انت شفتها؟ شفتها فين؟ معايا في محل لازاريس. افتكرت. هي دي؟ ايوه هي دي. لما قعدت معاها ادركت انها ما تصلحش انها تكون ممثله باي حال من الاحوال. ملامحها تؤكد انها اتخلقت علشان تبقى ست بيت، قطه صغيره لو خرجت للشارع تتوه، ما تعرفش ترجع البيت تاني، ما تعرفش مطرح مكانت. على طب ايه اللي خلاك تتجوزها؟ حسيت بميلها، لقيت ان مستحيل اقدر اخدعها، فقررت ان انا اتجوزها. قلت لها ان طريق الفن طويل وشاق وكله اشواك، وان الجواز احسن لها. وقبلت تتجوزك وتسيب التمثيل؟ طبعا طبعا. وعلى اي حال هي ما بعدتش كتير عن الفن لانها جوزت ممثل. طبعا طبعا. على كل حال مبروك يا زهران، بس انت ناوي تستقيم على طول كده ولا تفرقش البيت؟ لا طبعا لا، دي مساله مؤقته، ثم انا عريس من اسبوع بس. طب وناوي ترجع شغلك امتى؟ بكره. طب اشوفك في المكتب بقى ان شاء الله. مساء الخير. الله، وانت ايه حكايتك بقى؟ انت هتبتدي بالنكت كل ليله؟ انا بس افهم انت بتعاتي على ايه؟ حد مات لك؟ ما بس بقى اكتمها، انا مش عايز اسمع صوتك. يعني تسهر كل ليلة وتسيبني لوحدي ومش عاوز نعيط؟ انا بقى قلتلك مش عايز اسمع صوتك خالص. ملت باختيالي. شوف يا اخويا بتعيطي برضو، يظهر انك مش ناوية تفوتي الليلة دي على خير. اسمع ما اقولك، انا زهقت منك خلاص، وزهقت من عشت معاك، وزهقت من اسئلتك وتحياتك، زهقت من عياطك، انا زهقت من خلقتك. كويس اوي. طيب، طب انا حاسب لك الاوضه وحاطلع انام في الصالون، والصبح هبقى اشوف لي حل للعيشه المهببه دي. بارك لي يا سامي. مبروك. بس على ايه؟ طلقتها. ايه؟ طلقت مراتك؟ ايوه طلقتها وخلصت منها والحمد لله. يا ساتر، ده الجواز ده نكبه، انا ما كنتش عارف انه سايق بالشكل ده. ليه بس يا زهران؟ يا اخي البنت اللي كنت فاكر انها قطه اليفه اصبحت نمره مفترسه، بعد ما كنت وافق على كل حاجه اقولها بقت تعارضني، بتعارضني بس علشان تغيظني. كل ده كان ممكن افوته، لكن انها تحاسبني بروح فين وبقابل مين، او ده اللي مش ممكن اقبله ابدا. ايه وهي؟ يلا يلا راحت لحالها. بس ده حرام يا زهران. الحرام ان جوازها بالشكل ده تستمر. الله، انت مش كنت بتحبها؟ لا لا، هو انا يمكن كنت بستلطفها، يمكن كانت نزوه، على اي حال دي اول واخر تجربه، انا لا يمكن اكررها تاني ابدا. جواز ده وظيفه انا لا اصلح لها ابدا. وظيفه؟ اي، ده اللي استخلصته من تجربتي، وظيفه الغرض منها تكوين اسره. انا شخصيا ما تهمنيش المساله دي. ايه ما تهمكش؟ طب الدنيا تعمر ازاي؟ تعمر تخرب ده شيء ما يخصنيش انا، نفسي وبس. ده كلام ده يا زهران. اقول لك ايه، ما هي الدنيا عمرانه بالوف الملايين، لا انا هزود ولا انا هنقص. عزيت صاحبك يا سامي. اه؟ صاحب مين؟ زهران ابو مات امبارح كده هو؟ ايوه، وبعتنا له تلغراف. ولو انه دلوقتي لازم يكون مبسوط. مبسوط طبعا، الراجل كان مقطر عليه قوي، وبموته زهران هيبقى من الاغنياء الكبار. ايوه، بس مهما كان ده ابوه برضه. كل الناس هتموت يا سامي، والميت الفقير هو اللي بتحزن عليه اسرته. صدقني يا صاحبي، الفراق صعب على اي حال، كل شيء بيتنسي، والزمن كفيل يمسح الجروح. ايوه، عن اذنك بقى اروح اعزيه بنفسي. مبروك العربية دي، فخمة جدا، هي ماركتها ايه؟ دي باكارد 8 سلندر. اهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا سعاده البيه. ازيك يا عسال؟ ربنا يخليك يا سعاده البيه، وما يحرمناش من سعادتك ابدا. انت استقلت من الحكومه؟ ايوه، من يوم ما جيت اشكركم على التعزيه. طب وناوي تعمل ايه؟ لا ولا حاجه. والمسرح هيجي وقته، انا دلوقتي عايز اتمتع بحياتي. قولي، انت خلصت المسرحيه؟ تقريبا. طب شد حيلك وخلصها حالا ان شاء الله. زهران بيه هيرجع امتى من اوروبا يا استاذ سامي؟ والله مش عارف، اصله ما كتبليش. تفتكر يعني هيتاخر؟ الله اعلم يا استاذ عسال، على اي حال هو اول ما يرجع هيكون الفرقه. صحيح. ايوه، ان شاء الله هتكون فرقه عظيمه جدا. ده خبر مفرح جدا. ما تقعد تشرب قهوه. متشكر. لا لازم تشرب حاجه، هات فنجان قهوه هنا يا مانولي. خادر يا بيه، انا تخت عمرك. مانولي. ايوه. الله، ايه غريب ده، زهران رجع. رجع؟ الخبر مكتوب في جرنان البلاغه اهو اللي طالع دلوقتي. عظيم عظيم، يبقى مشاكلنا كلها اتحلت. انت لسه في دار الكتب برضو؟ ايوه، زي ما انا هروح فين يعني. ورضوان عبد المجيد موجود برضو بيسلم عليك. وايه الاخبار؟ الاخبار عندك انت؟ لا اطمن اطمن يا سامي. يعني لسه برضو بتفكر في المسرح والفن؟ وده سؤال، ده معقول؟ كنت عايز اعرف بس، يمكن تكون صرفت نظر. لا لا لا لا لا, لا ابدا، انا في دماغي مشروع كبير قوي، بكره هتشوف ان شاء الله. مش هيكون في البلد فرقه غير فرقتي انا بس. ايه الاخبار المسرحيه؟ خلصت المسرحيه ولا لسه؟ ايوه الحمد لله. وسميتها ايه؟ اللؤلؤه. اللؤلؤه اللؤلؤه، على اي حال الاسم ده ممكن يتغير. ايه بقى، هاتها لي بكره عشان اقراها، اوعى تتاخر. لا لا ابدا، الصبح ان شاء الله تكون عندك. انا اصلي ناوي اشتغل ليل ونهار علشان يبقى لي مسرح خاص بيا في الموسم الجاي، اما الموسم ده انا للاسف مضطر اشتغل على المسارح الموجوده، وعشان كده انا اجرت الماجستيك لغايه شهر يونيو، وفي الصيف هيكون شغلنا على مسرح الهامبرا في اسكندريه، انا اجرته طول مده الصيف. عظيم عظيم، بس ازاي لحقت تعقد كل الاتفاقات دي كلها وانت راجع من يومين بس؟ الشغل عايز نشاط وعايز همه سامي، ثم انا ليا طريقتي الخاصه في المسائل دي. ربنا يوفقك. لا اطمن اطمن، انا متاكد اني هقدر ازلل كل العقبات وانفذ مشروعي بالكامل. ما دام في نيه صادقه وتمويل جيد يبقى ممكن. بالنسبه لي انا بقى كل شيء ممكن يا سامي، مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا. انت عايز تقول حاجه؟ لا لا ابدا مفيش. طيب يبقى خلاص اتفقنا، الروايه توصلنا الصبح. ان شاء الله الليله هفوت على الشله واقول لهم عن المشروع. شله؟ شله مين؟ العسال وباجت والشله كلها. لا لا لا لا، ما تقول لهمش حاجه. ليه بس؟ دول كانوا منتظرين رجوعك بفارغ الصبر. انا وانا مالي؟ انا مش فاهم. انا كنت محتاج لهم زمان، انما دلوقتي الوضع اتغير. دول بيحبوك ومخلصين ليك، ممكن تشغلهم في فرقتك. لا لا يا سامي، لا لا لا لا، مش ممكن. دول يا ابني، دول هواه. وماله؟ الهواه بيمثلوا وما يكلفوش كتير. لا لا، مش ضروري ان الهاوي يكون موهوب، في فرق كبير بين الرغبه والقدره. انا عايز ممثلين كبار، انا عايز ابطال، دي فرقه كبيره هتكلفني الوف الجنيهات. اهلا، اتفضل يا استاذ سامي. شكرا، ان شاء الله تكون جايب لنا اخبار طيبه. اخبار طيبه جدا ان شاء الله قريب. حضرتك قابلت زهران بيه؟ ايوه، وبيسلم عليكم. وهيبتدي امتى؟ مش عارف والله، اصله لسه ما قراش المسرحيه. ده احنا سمعنا انه اجر مسرح الماجستيك. ايوه ده مظبوط. دي بشره خير، وما دام اجر المسرح يبقى هيبتدي الشغل قريب. ربنا يسهل يا اخوانا ويعمل ما فيه الخير. بقى دي فكرة المسرحية. ايوه ده ملخص سريع ليه. لا بقى الموضوع ده ما يناسبنيش. ليه؟ البطلة الحقيقية فين؟ هي المرأة؟ الزوجة اللي ضحت؟ ايوه، ما انت هتمثل دور الزوج. زوج ايه ده؟ ده راجل عاطل، ده لا يمكن يكسب عطف الجمهور ابدا. يعني لو كنت انت خليته مصاب بمرض خطير مثلا كان يبقى افضل، لكن التعطل، لا لا، التعطل ده دليل العجز. التعطل ممكن يسببه عوامل خارجة عن إرادة الشخص المتعطل. لا لا لا لا، ده خطأ كبير في المسرحية، الجمهور مش ممكن يغتفره. ثم أنت كمان أخطأت خطأ تاني أساسي. إيه هو؟ إنك لما خليت الزوج عاطل وعاجز عن الكسب، جعلت مراته الفقيرة شريفة ومخلصة وما بتتأثرش بالمغريات. كده هو؟ أي، تقدر تقولي فين يحصل ده؟ في أي مكان؟ في أي زمن؟ أنا قلت لك مرة إن أسوار الفقر واطية ولا يمكن تبقى عالية. الله، وأنت فاكر إن المسرح لازم ينقل الواقع زي ما هو؟ طبعًا، وده اللي لازم يكون. يعني نستغنى عن الخيال نهائيًا؟ لازم المسرحية تكون مقنعة إذا كانت أحداثها واقعية. معنى كده إن المال لا يقاوم والمرأة الفقيرة تسقط؟ لا لا لا، المسألة ما تخصش المرأة الفقيرة وحدها، الحكاية كلها ان الفقر بيضعف المقاومة، لكن المرأة عموما بتعبد القوة مطرح ما تلاقيها. انت عارف ان المال قوة، واللي ما عندوش مال وما عندوش قوة ما يقدرش يحس اكتر من غيره، مش كده ولا ايه؟ ايه كلامي مش عاجبك؟ هقول لك ايه، بس فكر في مسرحية تانية. ان شاء الله هفكر. اروح فين يا حامد؟ تقابل اصحابك، تتفرج على فيلم. تشرب تتفسح ترجع لطبيعتك يا اخي. انا كده كويس. العزلة برة الا اذا كانت لغرض، يعني مفيش مانع تعتزل الناس لما تكون مشغول بباحث، لما تكون بتألف كتاب، بتكتب رواية. انا للأسف مش مشغول بأي حاجة. تبقى نفسيتك تعبانة، وده الحاصل فعلا. صحتك مش كويسة وخاسس، ايه اللي مضايقك؟ ولا حاجة. لا لا لا، انت مهموم، ما تصرح لي مشكلتك يا اخي، انا صاحبك وحبيبك. قلت لك مفيش حاجة مضايقاني. لا لا لا ابدا. امال ايه الحكاية؟ كونش خلاف اللي حصل بينك وبين زهران هو السبب. لو كان ده صحيح تبقى غلطان، لان زهران ما يستاهلش يشغل لحظة من وقتك، ولا يستاهل انك تفكر فيه خالص. الله، هو انت تعرف زهران؟ طبعا اعرفه اكتر من معرفتك له. ده تلميذي يا اخي، تلميذي، بس للاسف تلميذ خايب وعاق. انت بتتريق. انا بتكلم جد والله يا سامي. امال لما حكيت لك عنه ما قلتليش ليه انك تعرفه؟ ما جاش في بالي انك تقصده هو. في ألف زهران في مصر. انا كنت فاكر انك بتكلم عن واحد تاني، لغايه ما شفتك مره معاه في القهوه، كنت فايت من جنبها، لاحظت انكم ما شفتونيش كده اهو. ايوه، علاقتي بيه من سنه 39، من ايام كليه الاداب والجمعيه. جمعيه الخبز اولا. الله، انت سمعت عنها؟ رضوان عبد المجيد قال لي ان زهران كان عضو فيها. ايوه يا سيدي، وانا كنت رئيسها المحترم. ايه انت يا حامد؟ ايوه، وبعد اللي عمله البوليس السياسي فيا، وبعد ما اتضحت الحقيقه للناس اللي كانوا معايا في الجمعيه، تبت. تبت من تكوين الجمعيات نهائيا والحمد لله. طب ورايك ايه بقى في زهران؟ راجل ما يحبش غير نفسه، ولا يهتمش الا بيها، ثم انه اناني قوي وحقود، وممكن يوديك في داهيه اذا كان في العمل ده مصلحته كده. واكتر من كده، يا راجل ده بيمثل في حياته اكتر وانجح من تمثيله فوق خشبه المسرح. يصطنع معاك الصحوبيه والصداقه، ما قاش في قلبه اي شعور طيب بالنسبه لك، واليوم اللي يحتاج لك فيه يدور عليك ويجري وراك بمنكاش، ولما استغنى عنك ينسى حتى انه كان يعرفك. اضرب لك مثل بسيط يا سيدي. انا قابلته بعد ابوه ما مات، وربنا اداله بقى غني. من كان يوم كده عمل نفسه ما يعرفنيش، تصور وشه في وشي وكانه عمره ما شافني. ايوه، ده اسلوبه فعلا. بس مش فاهم ايه اللي خلاه اشترك معاكوا في الجمعيه دي. كان حاقد على ابوه الغني يا سيدي. ابوه اللي ما بيدلوش الفلوس اللي عاوزها، كان متضايق منه مش من طبقته. عمره ما كان ساخط على الاغنياء، ولا عمره عطف على الفقراء. رضوان عبد المجيد رايه كده برضه. ثم انت ايه اللي طلعت بيه من تجربتك معاه كام سنه؟ تقدر تقول ان صديق مخلص او راجل وفي؟ تقدر تقول انه على خلق كريم؟ تقدر تنكر انه اناني؟ الحقيقه لا. علشان كده قلت لك انه ما يستاهلش التفكير فيه، واللي عمله معاك هو اللي بيعمله مع كل اللي اعرفهم. قوم بينا، قوم بينا يا راجل. ايه بس، هنروح فين؟ نروح سينما نشوف الفيلم اللي في سينما رويال. الملاك الازرق بتاع مارلين ديتريش. ايوه، بقول انه فيلم كويس قوي. قوم يا سامي، قوم، قوم بينا. قوم اسمع يا سامي، انت عارف شعوري نحوك، وعارف انك زي ابني ومصلحتك تهمني. طبعا طبعا يا رضوان افندي. طب قول لي انت ليه ما تتجوز؟ اتجوز ليه؟ عندك عروسه؟ لقطه وزي القمر. وايه تاني؟ وجميله جدا وصغيره. الله، تقرب لك؟ لا، انا شو وصلني لعيلتها. شو وصلك لعيلتها؟ ليه، هي بنت مين؟ بنت ابراهيم بيه عارف. ايه، المراقب العام؟ ايوه. مش معقول، انت محظوظ ومسعد. ايوه، بس ازاي ابراهيم بيه يوافق انه يجوزني بنته وانا موظف صغير على قد حالي؟ يا سيدي، اذا كان على الوظيفه ممكن يرقيك، يديك درجه في درجه، تبقى من كبار الموظفين. واذا كان على المهر والشبكه والفرح مالكش دعوه انت، الراجل هيتكفل بكل المصاريف دي. ليه؟ عشان ايه بقى؟ ايه المزايا النادره الموجوده فيا ومش موجوده في غيري؟ شوف يا سامي. ايوه، المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. والراجل عيان وعاوز يجوز بنته قبل ما يموت، والبنت لسه صغيره زي ما قلت لك. ولما فتحني في الموضوع ده انا رشحتك. ايوه بس اشمعنى انا يعني؟ هقول لك يا سيدي. اولا علشان انت شاب صغير ومثقف وليك مستقبل، يعني بتكتب مسرحيات وروايات ويمكن الحظ يضرب معاك. ثانيا لان اخلاقك كويسه، وانت عارف انا دايما بقول عنك كده. وثالثا لانك يتيم، يعني مالكش اب ولا ام. ثم كمان شكلك كويس، يعني اللي يشوفك يقول انك ابن ناس طيبين. الله، ما انا ابن ناس طيبين فعلا. ما هو ده برضه من ضمن الاسباب اللي خلت ابراهيم بيه يوافق على ترشيحك، لانه كان يعرف ابوك وعمامك الله يرحمهم. ايه رايك بقى؟ الله، انت مستعجل عليا كده ليه؟ مش تديني فرصه افكر؟ هو الجواز لعبه؟ لا لا لا لا لا، فكر زي ما انت عاوز، بس تقول لي رايك الاسبوع ده. ضروري، بكره ولا بعده ان شاء الله. السفر كويس قوي يا سامي. يعني انت موافقه يا سميره؟ موافقه طبعا، انا من زمان كان نفسي ربنا يوقعك في عروسه كويسه وبنت ناس عشان ترعاك شويه وتشوف طلباتك، وعشان انا ابقى مطمنه عليك وعلى احوالك. ايوه بس انت شايفه ان ظروفي تسمح يعني ان انا اتجوز؟ ما هما هيتكفلوا بكل طلباتك. ايوه انا قصدي على المرتب، انت عارفه انه بسيط وما يفتحش بيت. ما انت هتناسب بقى المراقب العام وضروري هيرقيك، ولما تترقى مرتبك هيزيد، ومش بعيد انه يساعد بنته بقرشين كل شهر ما دام عارف ظروفك. يعني اقول بقى رضوان افندي اني موافق؟ طبعا، عشان نتمم الموضوع الاسبوع ده. الاسبوع ده؟ مش معقول يا سمير، انت مش عارف اني مسافره، اجازه كمال زي ما قلت لك كلها 10 ايام وفات منهم 3. ايوه بس في حاجة تانية مهمة نسيناها خالص. ايه هي؟ منين اعرف اذا كانت العروسة حلوة ولا مش حلوة؟ مش يمكن ما تعجبنيش، ابعمل ايه بقى؟ مش ممكن اقدر افسخ الخطبة، دي بنت المراقب العام. طيب ما رضوان افندي يحللك الموضوع ده. ازاي؟ ياخد لي ميعاد اروح اشوفها، ولا يدبر طريقة تشوفها انت؟ اذا كان كده بقى اقول له. اهلا اهلا اهلا اهلا، شرفت يا هانم. دي ست أختك طبعا. أيوة فندم، أختي سميرة. تشرفنا يا هانم، أهلا وسهلا. أهلا. نعمات مراتي. أهلا وسهلا، اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. اتفضلوا. سميرة هانم عايشة مع الأستاذ سامي؟ لا أنا متجوزة وعايشة في سوهاج. أصل جوزي كمال مأمور ضرايب في المدارية. وإن شاء الله تكوني مبسوطة هناك. الحمد لله. إلهام إلهام تعالي قدمي الشاي. العروسة؟ يخت عليها وعلى جمالها. مرسي، اتفضلي. تسلم ايديك. وان شاء الله بقى انت قاعدة معانا شوية ولا مسافرة؟ للأسف مسافرة. الأجازة خلصت ولازم كمال يرجع للشغل. أخويا سامي وأنا يشرفنا ويسعدنا نطلب إيد إلهام، وإن شاء الله طلبنا يحوز القبول. إن شاء الله. الست وافقت على جوازك بإلهام يا سامي، وإن شاء الله تكون عند حسن ظنها. مبروك يا أخويا، مبروك يا عروسة. مرسي وتشكر قوي. مبروك يا سامي، إن شاء الله بقى نكتب الكتاب الشهر الجاي. الشهر الجاي؟ بس إحنا لازم نستعد. وما تشغلش بالك، عندنا وقت كفاية. خلاص زي ما تحب، الشهر الجاي على بركة الله. أيوة الست هانم شايفة كده. وأنا تحت أمركم. ايه رايك في الاسوره دي يا سميره؟ وريني. الله دي جنان يا سامي، شفكه الهام مش كده؟ ايوه نعمات هانم طلبتني، رحت لها قالت لي. اسمع يا سامي، انا شفت اسوره حلوه قوي عند جواهرجي في الصاغه اسمه معتوق، عجبتني قوي. خد دول. لا يا هانم مش معقول. خد المبلغ ده وروح اشتريها النهارده قبل ما حد يسبقك، دي اسوره حلوه قوي. ايه يا سامي مالك متضايق من ايه؟ بس يا فندم. اسمع يا سامي، الفلوس مش مهمة، ما هياش كل حاجة، انا بشتري راجل لبنتي، وبكرة ظروفك تتحسن ان شاء الله. تعرف المراقب بتاعك بدأ حياته زيك كده. يلا يلا روح اشتري الاسوار. ورحت اشتريتها، بس كنت متضايق قوي يا سميرة. من ايه يا سامي؟ ناس هيبك عارفين ظروفك، ودول ناس طيبين، الجواز عندهم ما هواش بيعة وشروة. دول بس مركزي يا سميرة، مركزي. مركزك عال قوي، وانت زيهم واحسن، شاب تملى العين وابن ناس والمستقبل قدامك. ما تاخدش في بالك يا سامي، وخليك واثق من نفسك واتكل على الله. مش قلت لك يا سامي؟ قلت لي ايه يا رضوان افندي؟ انك هتترقى. ايه انا ترقيت؟ ايوه، محدش عارف بالخبر لسه. مش معقول، وانت عرفت ازاي؟ انا كنت في مكتب وكيل وزارة، شفت ابراهيم بيه المراقب العام خارج من عنده وفي ايده القرار وسلمه لمدير المكتب. انت بتتكلم جد؟ صحيح. الا جد، ده انا شفته بعيني. هيص بقى يا عم وادع رضوان حبيبك. انا مقدر شعورك يا رضوان افندي وحافظ جمايلك، بس ايه الموظفين دلوقتي يقولوا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، انت مالك ايه همك؟ يعني كان ممكن الترقية تتأجل شوية، وكمان في ناس كتير احق مني بالترقية. يا ابني الدنيا دي اللي بيلحق فيها حاجة ما يصدق يتلايم عليها. ثم انت هتنظم الكون، احمد ربنا ولا تسألش عن حد. قولي كتب الكتاب امتى؟ مش يوم الخميس برضو؟ ايوة يوم الخميس. متشكر قوي على الهدايا اللطيفة دي يا سميرة. ليه بس تعبى نفسك كده يا أبل؟ الله هتكسفينيش بقى يا إلهام، دي حاجات هايفة مش قد المقام. انت شفت الشقة يا سميرة؟ دي حلوة قوي ومفروشة بذوق لطيف خالص. صحيح، والنبي عجبتك يا أبلة؟ جدا يا إلهام، ربنا يجعلها أدم السعد عليكم. أهلا أهلا يا سميرة هانم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. اسمع يا سامي. أفندم. أنا أصدرت النهاردة أمر بنقلك لمكتبي، هتكون مدير المكتب طبعا. أنا متشكر جدا يا فندم، العمل مع سعادتك يشرفني. ما تشكرنيش أنا يا سامي، أشكر حماتك نعمات هانم، هي اللي طلبت مني ان انا انقلك. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم يا فندم. عن اذنكم بقى. الله، برضو مصممه ترجعي سوهاج الليل يا قبله؟ لازم يا الهام، اصلي كمان لوحده والشغاله بتاعتنا واخده اجازه، واديني حضرت فرحكم واطمنت عليكم الحمد لله، عقبال ما هنيكم بالخلفه الصالحه ان شاء الله. ميرسي يا قبله، توصلي بالسلامه ان شاء الله. استني يا سميره استني، انا جاي معاك المحطه. استاذ سامي. اهلا استاذ عسال. اهلا اهلا. سلامات يا استاذ سامي. الله يسلمك. ده انا النهارده بختي من السماء لاني قابلتك، وحشنا جدا والله. انت كمان. الف مبروك يا استاذي عظيم. الله يبارك فيك. انا فرحت لك قوي لما بلغني الخبر، ان شاء الله ربنا يوفقك ويهنيك. اشكرك، بس انت عرفت منين اني اتجوزت؟ فت على حضرتك في المكتب قالوا لي انك واخد اجازه علشان تتجوز. ازاي الاحوال؟ ماشي الحمد لله. ايه اخباركم؟ لا حاجه، يوم نشتغل وعشرة لا. وحضرتك ما بتكتبش المسرح؟ لا. ليه بس؟ لازم حضرتك تكتب، خسارة انك تتوقف عن الكتابة. ولما اكتب يعني احط المسرحية بعد ما اكتبها في الدرج؟ لك حق يا استاذ سامي، زهران شطب على مسارح البلد كلها، هو والسينما. بيقولوا كده. ده اللي حصل فعلا، المسرح العصري قفل وفرقة الكواكب توقفت عن العمل، والحقيقة معذورين، هيقدروا ازاي نفسه زهران؟ ده غول يا أستاذ، فلوس كتيرة وشطارة مش على حد، وكمان الجمهور بيحبوا حب عبادة. أيوة ده صحيح. ما هوش عاوز يخلف السوق غيره، كل ممثل كويس في فرقة منافسة يغريه بالفلوس وياخده عنده، كل مؤلف جديد يحتكره أو يخلص عليه. لكن فرقة النهضة لسه بتشتغل؟ أيوة، وحتفضل تشتغل على طول، بس من دم الحي زي ما بيقولوا. الأستاذ حافظ فنان شريف وعلى خلق وبيضحي في سبيل فنه، سايب مكتبه اللي كان بيكسب منه ذهب ومتفرغ للفرقة، وبيقولوا انه بيبيع في أملاكه. أيوة أنا سمعت حاجة زي كده برضه. على أي حال هو لوحده واقف قصاد زهران، ربنا يكفيه شر وشر ألعيبه. ها أنا عطلت حضرتك. لا لا أبدا أبدا، بالعكس أنا مبسوط اللي شفتك. وأنا سعيد، إن شاء الله تفوت علينا مرة في القهوة. هيحصل قريب إن شاء الله. مبروكين عليك يا إلهام. ميرسي. إيه رايحة فين؟ هروح أحط البلوزة في الدولاب. طيب. يا سلام يا سلام، مفيش أحلى من كده بقى. إيه ده؟ كتب دي بتاعت إلهام. الله، دي كلها قصص وروايات. غابت الكاميليا، أنا كارنينا، ماجدولين، مدام بوفاري. الله، مدام بوفاري أنا ما كملتهاش، قبل ما خلصها خدها مني حامد رشدي، كويس إنها موجودة عشان أقراها تاني. الله، إيه ده؟ مش معقول، صورة زهران محمود؟ زهران محمود؟ إيه اللي جابها هنا؟ إلهام، إلهام تعرفه منين؟ مين ادها الصورة دي؟ مش ممكن مش ممكن. إلهام إلهام. أيوه يا سامي. أيوه الصورة دي. مالها؟ جبتيها منين؟ صورة زهران محمود. الله، أنت لقيتها فين؟ كنت بقلب في رواية بتوعك وقعت منها. ده أنا قلبت عليها الشقة. جات لك منين؟ من احسان الخياطه. ايه؟ احسان الخياطه؟ اه، اصلها كانت مراته. مرات زهران؟ ايوه، وطلقها، لكن لسه بتحبه ومحتفظه بمجموعه كبيره من صوره. وليه مادام طلقها؟ لانها لسه بتحبه. حتى لو حد قالها ازاي تحبيه بعد ما طلقك، تقول انه معذور عشان هي مش من مستواه. يا سلام. اه والله، اكتر من كده كمان، دي بتقول انها يستحيل تتجوز بعده، وكفايه عليها تعيش بذكرى الايام السعيده اللي قضيتها معاه. الايام السعيده؟ ايوه، دي بتحكي عن حياتها معاه ذكريات جميله جدا. الله، اذا كانت صحيح اتجوزت زهران تبقى شافت المر، والمر ما يتركش ذكريات جميله. وانت ايش عرفك؟ زهران اتجوز بنت كانت غاويه تمثيل، قرفها وسود عيشتها وبعدين طلقها، ما ظنش اتجوز غيرها. اسالين انا عنه. ليه؟ هو انت تعرفه؟ ايوه اعرفه كويس قوي، كان زميلي في دار الكتب وكان صاحبي كمان. زميلك وصاحبك؟ ايوه. ايه حاجه غريبه يعني؟ هو بابا ما قالكيش؟ ما هو كان من مرقوصين. لا، ما جاتش مناسبه. وانتوا لسه اصحاب ولا اختلفتوا؟ لا، بعد ما اخرج اول مسرحيه كتبتها له كل واحد راح لحاله. اول مسرحيه؟ هو انت بتكتب مسرحيات؟ ايه، شيء غريب قوي يعني؟ لا لا، مش قصدي، انا بسال بس. ايوه بكتب. طب انت ايه رايك في فن زهران؟ زهران ممثل كبير، ده اعظم ممثل في مصر. يا رب اشوفك كاتب كبير ومشهور قوي كده زي زهران. الفنان المشهور مش هو بس الفنان، مش كل واحد مشهور يستاهل الشهرة اللي بتمتع بيها. لازم تعرف ان الحظ بيلعب دور كبير في حياة الناس. الحظ عكسني وساعده، يعني لو ما كانش ابوه ساب له الارض والفلوس، ما كانش حد هيعرفه ولا يسمع عنه، لانه ما كانش ممكن يبقى صاحب مسرح يمثل عليه هو لوحده. لوحده؟ طبعا، كل المسرحيات اللي بيقدمها بتدور حواليه هو، هو وحده البطل في كل رواية وبقية الممثلين كومبارس. طب مش نقوم نتعشى وبعدين تحكي لي الرواية اللي أخرجها لك زهران؟ تفضلي. سعدية سعدية سعدية. سعدية راحت للهام. مين يا فندم؟ انا احسان الخياطة. اهلا اهلا يا فندم، اتفضلي. الله، انا مش شفت حضرتك قبل كده. ايوه افتكر. فين؟ في محل لازاريس مع زهران محمود، مظبوط؟ بقول ايه، الهام هانم مش هنا. لا لا، دي في بيت ابوها. طيب امشي انا بقى. ما تتفضلي، دي زمانها جايه حالا. لا معلش، لو سمحت اديها الحاجات دي. ليلتك سعيده. مع السلامه. هي فعلا احسان مرات زهران، كلام الهام كله صحيح. يا سلام، دي جذابه قوي، مش عايزة تتجوز ليه بعديه؟ بس حاجة غريبة، الدنيا دي فيها حاجات عجيبة جدا، فيها الإخلاص برضو. مساء الخير يا سامي. أهلا أهلا يا إلهام. مساء الخير. طمنيني، إزاي بابا؟ كويس دلوقتي. الدكتور جاب الأشعة؟ أيوه. ولاقي؟ لا الحمد لله مفيش حاجة، كانت أزمة صغيرة وراحت. الحمد لله. بابا مش هيروح المكتب قريب؟ الدكتور سمح له يخرج يروح المكتب بس ما يكيدش نفسه. كويس قوي. على فكرة الخياطة جاتلك ما لقيتكيش. إحسان؟ أيوة، وسابت اللفة دي كده. دوريني كده. الله، دي حاجة جميلة جدا. يا استاذ انت فين؟ وحشني والله. انت مشغول قوي باين عليك. ايوه بشتغل يا استاذ عسال. عال عال قوي، ربنا يقويك. يعني اطمن الاستاذ حافظ على الروايه؟ ايوه، اقول له اني بدات فعلا. ده هيفرح قوي. ان شاء الله امال تقدر تخلصها قبل الموسم. انا بعمل كل جهدي. وان شاء الله ربنا يكلل جهودك بالنجاح، وده عهدنا دايما فيك. يا غلاوتك يا حمادي، انا من امبارح بقول لها كده. لا لا لا، لازم تسمع الكلام يا الهام. مادام تعبانه لازم تروحي للدكتور. ولا انت عايزه ترقدي؟ مش كفايه ابوكي رقد 15 يوم ما شفناش فيهم الراحه؟ وانتوا كل حاجه تحولوها كده. الحكايه كلها اني اكلت اكله وما ريحتنيش. لا يا حبيبتي، انت باين عليك انك تعبانه شويه، ولازم تطمني على نفسك. امركم، ولو اني مش تعبانه زي ما انتوا فاكرين. بكره اخدها ونروح للدكتور ان شاء الله. شرفت مكتبك يا ابراهيم بيه. متشكر يا ابني. وازاي حال الشغل؟ ماشي كويس؟ سعادتك طلعت على البوسطه دلوقتي هشوفها. طب الموظفين عايزين يجوا يسلموا على سعادتك. لا لا معلش انا لسه تعبان يا سامي، خليها اليوم تاني. طب اعتذر لهم يا فندم بالنيابه عن سعادتك واشكرهم. ها يبقى احسن، وانت الخير والبركه. طيب سعادتك عايزني في حاجه تانية؟ لا ليه؟ عاوز تروح لمراتك؟ لا روح انت وابقى طمني. طيب يا فندم عن اذن سعادتك. طمنا يا دكتور، الهام بتشتكي من ايه؟ لا لا لا ابدا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يا فندم؟ ده امبارح طول الليل كانت بتتالم. تحب تعرف هي عيانه ولا لا؟ طبعا يهمني اعرف يا فندم. استاذ سامي، الهانم حامل. ايه؟ اكيد يا دكتور. اكيد يا هانم، مبروك. الله يبارك فيك. حاضر، حعمل كل اللي قلتلي عليه. زي ما فهمتك تمام، ما تحاوليش تجهدي نفسك ابدا، لازم ترتاحي وتحافظي على النونو. حاضر يا ماما. روحي يا بنتي، ان شاء الله تقومي بالسلامه وتجيبي لنا ولد حلو نفرح بيه يا رب. ده انت ما تتصوريش ابوكي فرح قد ايه لما عرف انه هيبقى جد عن قريب. ربنا ما يحرمنا منكم يا ماما. يا انا كنت حنسى اقولك، امبارح صاحبتك اللي اسمها كوثر فاتت علينا، فاكره انك عايشه معانا انت وجوزك. هي جت من اسكندريه. جوزها اتنقل مصر. وزيها يا ماما؟ كويسه قوي، وفرحت لما عرفت انك حامل. انت ما قلتلهاش على عنواني ليه؟ ازاي، انا اديته لها ولازم حجيلك. يا ريت، دي وحشاني قوي قوي. عاوزه حاجه يا حبيبتي؟ لا يا ماما. اتفضل يا استاذ سامي، حي الجمهور. انا لا لا لا مش اطلع يا ابني على المسرح، الجمهور عاوز يشوفك. اطلع يا سامي والنبي تطلع. اطلع. طيب طيب سامي، مبروك يا سامي، المسرحية نجحت. الحمد لله الحمد لله. سيداتي وسادتي، أقدم إليكم الكاتب الشاب الأستاذ سامي عبد الرحيم مؤلف المسرحية. أشكركم أشكركم. مبروك يا سامي يا ابني، مبروك، روايتك نجحت والجمهور مبسوط قوي. اشكرك يا عمي. المسرحيه جميله قوي قوي قوي يا سامي. الحمد لله انها عجبتك يا الهام. انا لما قريتها مش قلت لك انها هتنجح نجاح ساحق كده ولا لا؟ ايوه انت اول من بشرني فعلا. الحمد لله، المسرحية عليها إقبال كبير قوي. المسرح بيتملي كل ليلة زي ما انت شايف، وانا حمد عرضها كمان أسبوعين. ورغم كل ده ما فيش ناقد واحد كتب عنها. إزاي؟ انت ما قريتش اللي انكتب عنها؟ لا ما قريتش. في أي مجلة؟ في ثلاث مجلات مرة واحدة. ياه. مجلة الفن ومجلة ستار ومجلة المسرح. طب قولي قالوا إيه؟ هجموا المسرحية هجوم شديد و... ها؟ وإيه ما تقول يا أستاذ حافظ اتكلم. شتموك وجرحوك. كده؟ أيوة. قالوا إن ما عندكش فكرة عن الكتابة للمسرح، وأحسن لك تلتفت لعملك في دار الكتب. أما أنا بقى يا سيدي فراجل فاشل، ومسرحي أصبح وكر للأفكار الفاسدة والآراء الهدامة. المجلات عندي ودلوقتي أديهم لك. شيء غريب أوي. لا لا لا بالعكس، ده شيء طبيعي جدا، وأنا كنت متوقع. ليه بقى؟ لازم تعرف إن الناس اللي كتبوا الكلام ده مأجورين، قابضين من زهران يا سامي. ولولا إن المسرحية ناجحة والجمهور مقبل عليها، ما كانش زهران طلق علينا حملته المسعورة دي. أنت مش عارف زهران ولا إيه؟ ما يطقش ان غيره يقدم عمل ناجح. ايوه ايوه ايوه عارفه عارفه كويس قوي. طب ايه رايك بقى ان انا مستعد اكتب رد يفهمهم كلهم؟ لا، لان زهران كل هدفه انه يسيرنا احنا. يعني ايه نسكت؟ ما دام الجمهور بيشجعنا ايه اللي يهمنا احنا؟ اللي يضايق زهران ويزعجه انك تكتب نقد كويس للمسرحيه اللي بتمثلها فرقته. ايوه اكتب، انا شفتها ولي عليها مآخذ كتير قوي. شد حيلك بقى، انت دلوقتي لو كتبت ده تأكد انه هيتغاظ جدا. ليه بقى؟ لانه ما يتصورش ان حد ممكن ينقده. يا سلام، انت عارف انه مغرور ومعتز بنفسه جدا. بس النقد ده اللي انا هكتبه في مجله ترضى تنشره يعني؟ ايوه، مجله النجمه، صاحبها راجل شريف وعنيد وغاوي يعمل معارك فنيه في مجلته. خلاص، يبقى اكتبه وانشره في مجله النجمه. لا بأس عليك يا عمي، لا بأس. ما تشوفش بأس يا ابني. ايه مالك بس؟ سلامتك، بتشتكي من ايه؟ نفسي مكروش قوي يا ابني وراسي هتنفجر. لا لا، بعد الشر عنك، تؤمر بأي حاجة يا عمي؟ لا يا ابني، عشت. طب اروح اجيب الدكتور. الهام كلمته في التليفون يا ابني. ان شاء الله نطمن عليك وتقوم بالسلامة. يظهر ان الدكتور جه يا عمي. سامي، لازم تحضر حفلة الليلة. حسب الظروف بقى. لا لا لا، ضروري. وفد الأطباء العرب جايين يتفرجوا على المسرحية، أنا دعيتهم، ضروري تكون موجود. ما تنساش إنك المؤلف وهم يحبوا يتعرفوا عليك. طيب يا أستاذ حافظ، حاضر. إن شاء الله تكون موجود في المسرح قبل رفع الستارة عشان تقابله. ها؟ حاضر، مش هتأخر إن شاء الله. حامد، مش معقول، انت فين يا راجل؟ في الدنيا الواسعة. انت مستعجل كده ليه؟ ابدا مش مستعجل ولا حاجة، انت ازاي احوالك؟ زي ما انت شايف. عالي العالي العالي العالي. بقول ايه؟ أي. انت لسه بتكتب كلام فارغ؟ ايه؟ كلام فارغ ايه؟ الرواية اللي بتمثلها فرقة النهضة دي ولا ايه؟ انت شفتها؟ بعناية الاتنين دول. ومش عاجبك؟ قلت لك كم مرة يا سامي سيبك من الكتابة ومن المسرح. ليه بس؟ عشان انت عم زي اللي بيقدم في مالطة. المهم انه بيدن. طب وزكاة الناس طرش ما بيسمعوش؟ ده مش ذنبه. انت غلباوي ومغرور. انا؟ ايوه انت وكلكم، ومحدش فاهم حاجة ولا عارف يعمل حاجة ابدا. طب اعمل انت يا سيدي، ورينا شطارتك. اما مفوق. وامتى بقى هتفوق؟ ايوه صحيح، امتى اقول لك؟ امتى؟ ايوه امتى مش عارف. طيب من هنا بقى لغاية ما تفوق يبقى يحلها ربنا، عن اذنك. ادي اللي حصل بالظبط يا الهام. ها، والبوليس مسك المشاغبين دول ولا لا؟ يعني مسك بعضهم. ومين يا ترى اللي عمل كده؟ هيكون مين يعني غير زهران؟ زهران؟ زهران محمود؟ هو، مفيش غيره. طب ويعمل كده ليه؟ عشان الرواية ناجحة. ازاي رواية تنجح في مسرح غير مسرحه؟ ده شيء مش معقول، مش معقول. ايه ده؟ سامي يا سامي. ايوه يا ترى مين اللي بيخبط علينا في وش الفجر كده؟ ما اشوف مين. سامي استنى، انا جاي وياك. مسعود؟ في ايه مسعود؟ مسعود انت بابا جراله حاجه؟ البقيه في حياتك يا ست هنا. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. سطور استوقفتني. سطور استوقفتني. اعداد وتقديم مصطفى مرعي. ايها الاصدقاء، اهلا بكم. هل يمكن ان ندرب انفسنا لنكون سعداء؟ هذا العنوان جمع سطوره الزميل شامخ الشندويلي، وتقول كلمات السطور: البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء واحد من أكثر 5 أشياء تسبب الندم عند الموت. أوقاتنا الاجتماعية قيمة للغاية حينما يتعلق الأمر بتحسين سعادتنا حتى بالنسبة للانطوائيين. ويشرح أحد المهتمين بالسعادة في الحياة ويدعى دانيال جيلبرت قائلا: نكون سعداء عندما يكون لدينا أسرة، ونكون سعداء عندما يكون لدينا أصدقاء، وتقريبا كل الأشياء الأخرى التي نعتقد في جلبها للسعادة ما هي في الواقع إلا مجرد وسائل الحصول على المزيد من العائلة والأصدقاء. على الجانب الآخر، التغيرات الفعلية في الدخل تشتري فقط القليل جدا من السعادة، ولذلك يمكننا زيادة دخلنا السنوي بمئات الآلاف من الدولارات ونظل مع ذلك غير سعداء بالمقارنة فيما لو زدنا من قوة علاقتنا الاجتماعية. ويوصينا كتاب ميزة السعادة بقضاء وقت في الهواء الطلق لتحسين سعادتنا، فتوفير وقت للذهاب لقضاء يوم جميل بالخارج يمنح ميزة كبيرة، حيث وجدت دراسة أن قضاء 20 دقيقة بالخارج في طقس جيد لا يعزز فقط المزاج الإيجابي وحسب، ولكن يوسع آفاق التفكير ويحسن من الذاكرة، وهذا يعد خبرا جيدا لأولئك الذين يشعرون بالقلق حول إيجاد الوقت لعادات جديدة خلال جدول أعمالهم المشحون سلفا. فعشرون دقيقة مدة قصيرة بما يكفي، يمكن قضاؤها خلال تنقلاتنا أو حتى خلال استراحة الغداء. فقد أثبتت دراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة أن التواجد في الهواء الطلق يجعل الناس أكثر سعادة، وأن البقاء بالقرب من البحر في مكان دافئ ومشمس بعد الظهيرة في عطلة نهاية الأسبوع هو المكان المثالي للأغلبية. في الواقع وجد أن المشاركين يكونون أكثر سعادة بكثير في الهواء الطلق في كل البيئات الطبيعية مما إذا كانوا في البيئات الحضرية. كنتم مع سطور استوقفتني، مع تحيات مصطفى مرعي. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يوسف شعبان، مديحة حمدي، بالاشتراك مع محمود الملي، زوزو ماضي، في قصة عباس الأسواني الأسوار العالية. زمن خوان يا زمان، ما لهش أمان. محمد عبد المطلب، موسيقى وألحان حلمي بكر. خيانة وناس عطشانة وفيها وفاء، وفيها وفاء وناس. الإعداد الإذاعي عبد العزيز جبر، الإخراج كمال سرحان. سامع يا سامي؟ أيوه. يا ترى مين اللي بيخبط علينا في وش الفجر؟ أما أروح أشوف مين. استنى يا سامي، أنا جاية معاك. مسعود؟ في إيه مسعود؟ مسعود أنت؟ بابا جراله حاجة؟ الباقية في حياتك يا ست هانم. إيه؟ مش معقول. بابا، بابا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس إلهام، كفاية كفاية إلهام. الهام لاحظ انك حامل. كفايه بقى، هخش البس عشان اروح هناك واشوف اللازم وابلغ الوزاره. البيه في حياتكم ابراهيم بيه توفى. ابراهيم بيه المراقب؟ ايوه، ولكل أجل كتاب. الله يرحمه ويغفر له بقى. كان مورينا المر. اذكروا محاسن موتاكم. وإذا كان ملوش محاسن. يا سلام يا أخوانا، مين هيروح يعزي معايا؟ أنا رايح دلوقت. اتفضل أنت. مش هتعزوا سامي؟ إن شاء الله بعدين إن شاء الله. إن شاء الله نفوس سامي انتهت بعد وفاة حماه كده. طيب أنا هروح لوحدي. الله يبقي حياتك يا رضوان افندي. ابراهيم بيه مات صغير، ما حصلش 57 سنه. ايوه 56. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه بقى. كان هيمضي النهارده مذكره ترقيتي. معلش بقى رضوان افندي، المراقب الجديد يمضيها لك. حليني بقى على ما يجي ويستلم الامر لله. ممكن جدا انها ما تتمضيش ابدا. سامي شد حيلك يا استاذ سامي. متشكر جدا يا استاذ حافظ. المرحوم توفى فجاه؟ لا والله كان مريض. كلنا حموت بمرض من غير مرض. اتفضل من هنا يا استاذ حافظ. شفت النجمه يا استاذ سامي؟ النجمه؟ المجله يعني؟ ايوه، دي نشره النقد بتاعك اللي كتبته عن مسرحيه مجنون ليلى اللي بيمثلها زهران. صحيح. ايوه نشرته من غير توقيع. ليه كده؟ احسن، ده يحير زهران اكتر. وعجبك؟ جدا. في ناس جايين يعزوك هم، روح قابلهم يا سامي. طيب. كده ده نقد ده ان الممثل زهران محمود قد افسد الرواية العربية ومسخ شخصية قيس مسخا كاملا. ان قيس الذي اضناه الهوى وازهله الحرمان لابد ان يكون هزيلا نحيلا وان تبدو عليه امارات الجوى. فاين هذه الشخصية من زهران بجسده المفتول وصحته الموفورة وقفاه العريض؟ قفاه العريض؟ أنا كده؟ بس مين اللي كتب الكلام ده؟ مين؟ أما شو بيقوليه كمان؟ إنه لا يؤسفنا أن من بين صفوف الممثلين ممثلي الفرقة ذاتها عشرات من الموهوبين يصلحون لأداء هذا الدور ولكنهم لا يملكون حظ زهران وأمواله. دي وقاحة، دي قلة أدب. بس هو مفيش غيره اللي كتب المقال ده. أيوة أستاذ. خلصت المهمة اللي كلفتك بيها؟ أيوة أستاذ. واللي كتب المقال المنشور في مجلة النجمة هو الأستاذ سامي عبد الرحيم المؤلف المسرحي. أنت متأكد؟ أيوة أستاذ. قريبي مصلحي بيشتغل في مطبعة المجلة وراني الأصل وفيه توقيع الأستاذ سامي، لكن صاحب المجلة شطب التوقيع. طيب يا محمدين، متشكر. عفوا يا فندم. بقى كده. طيب الأيام بيننا يا سامي. يا سامي اللي عامل لي ناقد فني كمان. هما عينوا مين محل إبراهيم بيه الله يرحمه؟ عينوا أحمد مخلوف رئيس إدارة المحفوظات. الراجل السمين القصير ده؟ أيوة، اللي بيلبس نظارات غليظة وبيلفها حوالين ودانه بسلك دهب رفيع. أيوة عارفه عارفه. إبراهيم بيه الله يرحمه ما كانش يحبه، هو كمان ما كانش يطيق سيرته. عال قوي. أنت ما سمعتش؟ إيه؟ ده عين فهم فندي قريبه اللي كان بيشتغل معاه في إدارة المحفوظات مدير لمكتبه. كده؟ برضو أحسن، مفيش داعي اشتغل في مكتب واحد معرفوش. ده كلام سليم يا سامي يا ابني. معرفتش نقلني على فين؟ رجعت قسم الفهارس. معاك يعني؟ ايوه، هتشرفنا تاني يا سامي، ومن فات قديم وتاه. أمال فين مفتاحك؟ أصل يظهر نسيته في البدلة التانية. الله، هو في حد هنا ولا إيه؟ أيوة يا سامي، إحنا هنا. أهلاً أهلاً أهلاً عماد هانم. أهلاً وسهلاً. عبد السلام بيه، أنت مش عارفه ولا إيه؟ إحنا تقابلنا أكتر من مرة. أفتكر كده برضو. عبد السلام بيه وكيل مصلحة المساحة، وجارنا من 20 سنة. أهلاً، سمعت. جه معايا عشان يشوف إلهام ويطمن عليه. أهلاً وسهلاً. الله، سامي انت واقف كده ليه يا سامي؟ ما تقعد. طيب مالك؟ لا ولا حاجة. والله يا سامي الحكاية اني لا، انا اللي حقوله. يا استاذ سامي بارك لنا، انا ونعمات هنتجوز. ايه؟ مش تبارك لنا بقى ولا ايه؟ طبعا، مبروك مبروك. ايه مالك يا روحي؟ ايه مالك؟ الحقيني يا ماما. ايه يا روحي مالك؟ تقوليش هتولدي؟ الحق يا سامي، اتصل بالدكتور يا سامي. معلش يا الهام، انت مقدره الظروف، بس الحكايه ما تبقاش بالشكل ده. ده احنا تقريبا ما بنشوفكش، يا اما بره البيت يا اما قافل على نفسك الاوضه. ظروف وهتنتهي. سامي، انت عارف ان سمير عيان من امبارح؟ ايه بتقولي؟ ايه عيان؟ ماله؟ سخن وعنده اسهال جامد. لا طب ما جبتيش الدكتور ليه؟ هو انا معايا فلوس يا سامي. ايوه صحيح، احنا صرفنا ثمن الروايه. يعني هو كان ثمن الروايه كله قد ايه؟ طب معلش، خدي خدي يا ست واطلب الدكتور. عبد السلام، من يوم إلهام ما اتجوزت يعني طول حياة أبوها كنا بنديها مبلغ كل شهر معاونة، وقطعنا المبلغ ده وبطلنا نديهولها، لكن في الظروف دي بقى مش معقول ما ساعدش بنتي. أنا ما بقولش لا. طب خلاص، أنا حديها قرشين. لا. الله، أنا مش فاهمة. إحنا مش اتفقنا نساعدها في تكاليف مرض ابنها؟ أيوة. سامي يا عيني ما خلاش قدام ولا وراه. عارف عارف، هنساعدها. إزاي؟ أنا هتصرف. رفضت تاخد منه حاجة؟ عملتي طيب يا إلهام، مفيش داعي أبدا. أنا كنت هزعل قوي لو قبلتي منه المبلغ ده. واخد منه ليه؟ إذا كان من فلوسه هو أنا مقبلش، وإذا كان من فلوس ماما يبقى هي اللي تديهم لي. الحمد لله إحنا مش محتاجين حاجة. الحقيقة محتاجين، ده إحنا لسه عاوزين أدوية وحقن ومصاريف ملهاش نهاية. بكرة أول الشهر وهنقبض. طيب بس سامي، انا مش فاهمه ايه معنى الحركه دي. حركه ايه؟ الفلوس اللي قدمها لي عبد السلام بيه، ليه ماما ما ادتهم ليش؟ عشان لو ماما ادتهم لك هتاخديهم طبعا، ولما عرضتهم هو علي رفضتهم. يعني لعبه؟ ايوه، بس لعبه مكشوفه. يا سلام، ده الراجل ده سيطر على ماما سيطره كامله. ايوه ده صحيح، مع الاسف. واللعبة دي لعبتك. تجيت يا سامي؟ أيوة. مش النهاردة الميعاد بتاعنا؟ ورسيت على إيه؟ أنا موافق على العرض بتاعك. وشروطك؟ لا ماليش شروط، بس ليه استفسارات بسيطة. استفسر؟ هل أنت هتعرض كل اللي هكتبه؟ أيوة، وبدون أي تدخل في النص. كويس جدا، بالشروط دي أنا موافق. عندك فكرة مسرحية؟ ولا يمكن يكون عندك واحدة جاهزة نقدمها الشهر ده؟ أنا عندي واحدة فعلا، بس عايزة تشطيب. والتشطيب ده يتم بعد قد إيه؟ يعني أسبوع أو 10 أيام. جميل، بعد أسبوع تقدم للمسرحية، أنا هدفع لك أكبر أجر بياخده مؤلف. تسمح يا سامي أرقص مع إلهام هاني؟ إذا كانت تحب ما عنديش مانع. تسمح يا إلهام هاني؟ اتفضل. جبرت بخاطري وجيتي، أنا متشكر قوي. أنا كان عندي إحساس إنك مش هتكسفيني. مش عايز تكلميني؟ أستمتع بالرقص بقى. تعرف إنك بترقصي كويس، أنت متمرنة قوي. أنا ما برقصت أبدا، يمكن ما رقصتش من 3 سنين. ومع ذلك رأسك كويس. ما ظنش. انت ما بتروحيش حفلات؟ حفلات؟ لا قليل. ليه؟ ما بتخرجوش كتير؟ لازم، عشان سامي بيكتب. برضو ممكن تخرجوا ليلة كل أسبوع. أول كلمة؟ كلمة إيه؟ كلمة صغيرة، ولو ما عجبتكيش ما تزعليش مني. طب قول. أنا معرفش الحسد، وسامي صاحبي وزميلي، واللي يسعده يسعدني، ومع ذلك خايف أكون بديت أحسده. تحسده؟ على إيه؟ على إنه فاز بيك، اتجوزك. لو كان غير موفق في أي حاجة تانية ولا محروم من أي شيء، يكفيه إنك معاه. يمكن تعتبري كلامي ده خروج عن العرف، سوء أدب، لكن صدقيني أنا ما قدرتش ما أقولوش. يمكن أنا صريح أكتر من اللازم ولا مندفع، وعشان كده غيرت من إعجابي بيكي. ما تلومنيش، ده مش ذنبي، مش ذنبي أبدا إن شعوري كده. لازم تعرف إنك إذا ما كنتش هتتكلمي وتقولي أي حاجة، هحس إن أنا ارتكبت خطيئة. لا لا أبدا أبدا أبدا، ما فيش حاجة. لا يا حتيني، أنا أشكرك. أتجرأ وأطلب معروف صغير؟ إيه؟ تديني فرصة أشوفكم، قصدي أنت وسامي. بس يكون قريب، نتعشى ولا نتفرج سوا على بروجرام. أنا يمين أشوفك تاني أنت وسامي. طب قول لي سامي. طبعا طبعا. أنا شاكر جدا على الرقصة الجميلة دي. عملت ايه لسهير؟ مش فاهم. دي بنت مستقيمة وفي حالها وفي منتهى الرزانة، أثرت عليها بالشكل ده ازاي؟ انا؟ ايوه انت. خليك صريح معايا امال، ولا لسه ما انتش فاهم؟ انا مش فاهم فعلا. ازاي بقى؟ دي بتحبك. ادخل. الفلوس يا فندم. اديها للاستاذ سامي. حاضر يا فندم. واكتب له وصل من فضلك. اتفضل، ادي الوصله. متشكر يا استاذ سام. سهير بتحبني انا يا استاذ زهران؟ ايوه، وحب جنون يا استاذ. شيء غريب، انا ما عنديش فكره خالص. ازاي بقى؟ ده احنا كلنا ملاحظين الموضوع ده. كلكم؟ قصدك مين؟ الفرقه. ده انا كنت واثق انك عارف. لا لا ابدا ابدا. يبقى يعني ما لاحظتش اهتمامها بيك حتى ولا ليله ما تعشيت انا وانت وهي الاسبوع اللي فات؟ بس انا كنت متصور انها بتجاملني عشان رشحتها لدور البطوله. دي طب ما هي من زمان بتلعب ادوار بطوله. الله، هي صرحتك بحاجه؟ طبعا. قالت لك ايه؟ اعترفت بحبها ليك. مش فاكر كان بمناسبه ايه. مره سالتها عن سبب اهتمامها بيك فصرحتني بكل اللي في قلبها. عجيبه، وانا كاني مش هنا خالص. أصل المحبوب آخر من يعلم. زي الزوج تمام. أنا المحبوب؟ شيء غريب، بس أنا أستاذ زهران. أنت إيه؟ متجوز؟ طب ما عارف. عارفة؟ طبعا. المهم شعورك أنت نحوها. الحقيقة أنا معجب بيها وقدرتها في التمثيل و... بس كده؟ يعني بستلطفها طبعا، بس أصلها الحقيقة حلوة وجذابة، أنا ما أقدرش أنكر، بس أنا مش عارف أتصرف إزاي. ليه دي؟ تصرف حسب شعورك طبعا. تعالى، أي حال راجل مهذب ومش ممكن هتعمل حاجة تصدم عواطفها أو تجرح شعورها. أنا أشكرك جدا على الليلة الممتعة دي يا عبد السلام بيه. ما تكسفناش مالي يا أستاذ زهران، دي سهرة متواضعة على قد الحال. لا أبدا، دي سهرة جميلة جدا، احنا بقينا زي الأهل دلوقتي، مفيش بيننا تكليف، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا أستاذ زهران طبعا. يعني نشوفكم من وقت للتاني، نسهر مع بعض، نتعشى في محل، يعني أي حاجة. طبعا ده شيء يسعدنا. أنا ما أقدرش أسيبكم قبل ما أقول إن أنا اتمتعت بوقت طيب واتمتعت بصحبة جميلة. صحيح سامي له أفضل كتير عليا، لكن أكبرها وأعظمها أنه عرفني بيكم. أنت عبد السلام بيه الواحد ما يشبعش من حديثك الشيق وعلمك الواسع. ونعمة هانم ولطفها وذوقها الجميل ده صعب جدا الواحد يوصفه. ومهما قلت عن إلهام هانم وعن رقتها، أنا مش هقدر أبدا أوفيها حقها. وعلى أي حال الشيء من معدنه لا يستغرب زي ما بيقولوا. دي تحية رقيقة جدا يا أستاذ، وأنا عاجز عن شكرك. أما أنا مش عارفة أعبر عن امتناني لمجاملاتك الكريمة دي بأي كلام. شكرا، الوقت بقى اسمحولي وإن شاء الله هنتقابل قريب. روايتك عظيمة جدا يا سامي. قريتها؟ وأعجبت بيها جدا، دي هتنجح نجاح ساحر، هتكتسح. عال عال عال، فضل بقى بقية تمنها. اديني خط يا مدبول. الو، مين؟ الاستاذ زهران. مساء النور. مش معقول للدرجه دي؟ يا سلام، احنا مش كنا كلنا في شيبرد الاسبوع اللي فات؟ لا لا لا لا، دي مبالغه دي. مش مصدق. تحلف لي؟ طب تحلف لي بايه؟ بحياتي؟ حياتي انا؟ طب عاوز تقول ايه؟ ياه بسرعه دي. طبعا مبسوطه. لا لا لا، ما بديش تزهقني. هو ده معقول؟ الامل حلو ما تيأس. ايوه ايوه، مش قادر تكلمني على راحتك؟ وقت ما يعجبك، بكره الظهر. طيب انا منتظراك، مع السلامه. سيده الهام، ازيك؟ فين سمير؟ نايم؟ ايوه نايم. خساره، ده انا كنت جايب له حاجه حلوه وجايب لك انت كمان. خدي ادي الحلويات دي بتاعت كل واشكر اللي بتحبيها، وادي بونبوني وشوكولاته لسمير. من العلبة دي بقى فمفاجأة صغيرة. بص يا إلهام، شوفي الأسورة الأوريجينال دي، ها؟ إيه رأيك، سوقي كويس؟ كويس طبعا. دي بقى هدية صغيرة مني. ميرسي. نتعشى سوا بقى إلهام؟ لا أنا ماليش نفس. إذا كنت مش هتاكلي معايا، أنا كمان مش هتعشى. طيب راح فين؟ هقول لسعدية تجهز لك العشاء. لا لا مش عايز. تصبح على خير. ده أنا جاي بدري عشان أسهر معاك يا إلهام. معلش، أنا عاوز استريح. يا دي الساعة بقت 3:30 دلوقتي. يظهر إن الأستاذ زهران مش هيقدر يجي. تحبي نقوم؟ إذا كنت متضايق. أنا مبسوط. صحيح. طبعا قضيت وقت طيب في صحبة طيبة. أنت مجامل ولبق. لا لا، أنا بعبر عن شعوري وأقول الحقيقة. وأنا سعيدة، سعيدة جدا. عشان زهران ما جاش؟ يا مكار، معقول؟ طب ليه؟ ليه أنا سعيدة؟ معرفش، في حاجات كتير بتخلي الإنسان يشعر بالسعادة والراحة، ولو حب يعبر عنها ما يعرفش. مش مهم، يكفيني انك تكوني سعيدة بالرغم من وجودي معاكي. عاوزني اقول لك وجودي معاك هو مصدر السعادة دي. انت فعلا مكار، ومع ذلك يا سيدي اقر واعترف، وانا شاكرة جدا للظروف اللي جمعتنا النهاردة. هي الحقيقة الظروف بتهيأ لنا لقاءات غريبة الايام دي. صحيح، بس يا ترى مخبيه لنا ايه بعد كده؟ كل خير يا ريت. الهام هانم ست لطيفة جدا يا سهير. وجميلة. اي لما للأسف مفيش بينها وبين سامي اي انسجام. خسارة. بالعكس، ده في مصلحة. الحب فيه أنانية، مفيش واحد يرضى ان حد يشاركه في قلب حبيبه. افتكر عندهم ولد. وانت مالك، انت عايزة تنظمي الكون؟ لا بس من قبل سامي ما يعرفك هو مختلف مع مراته، وعلاقته بيكي جت في وقتها. علاقته بيا دي علاقة من طرف واحد؟ لا، من طرفين. أبدا، الطرف التاني بيجامل بس، يمكن يكون بيستلطفني جايز، لكن ما بيحبنيش. يظهر انك لسه مش فاهمة سامي، ده راجل متزن ورزين، يعني بيعمل حساب لكل تصرفاته، وعارف انه متجوز ومخلف، عشان كده ما يقدرش يصرحك بمشاعره إلا لما يخلص من مراته. يخلص منها؟ أيوة، ده شيء لا مفر منه. هو الخلاف اللي بينهم وصل لدرجاتي؟ قلتلك مفيش بينهم تفاهم، يبقى ضروري كل واحد يروح لحاله. سلوك سامي معاك ده سلوك الراجل الجنتلمان فعلا، يعني مش عايز يجرحك بتصرف أو بكلمة لغاية ما ظروفه تتحسن. يمكن. لا ده مؤكد بقى. وكمان في حاجة تانية، إذا كان ما بيحبكيش إيه اللي يلزمه بأنه يديلك معاد ويسهر معاكي ويسمح للمصورات إنه ياخد لكم صورة في النايت كلاب، وانتوا بترقصم صورة تانية، وهو بيأكلك صورة تالتة؟ ده حصل ليلة الخميس اللي فات ولا لا؟ حصل، ما انا قلت لك يعني. ووريتيني الصور، ثم كمان قبل كده. ايوه، يوم ما عزمتكم على الغداء ولا قدرت شاجي، مش قضيتم مع بعض 4-5 ساعات؟ ايوه. طب يعني ده كله كان مجاملة ولا كان حاجة تانية؟ مش عارفة ايه بقى. انا رأيي انك ما تقلقيش وتطمني قوي قوي قوي. مالك يا إلهام؟ في إيه مضايق؟ ولا حاجة. الله، ما تقولي إيه اللي مزعلك؟ أنا مش زعلانة. أمال إيه الحكاية؟ حكاية إيه يعني؟ قصدي أنا عايز أفهم إيه سبب التغيير ده؟ مين بقى اللي اتغير؟ أنتِ. أنا زي ما أنا. لا، أنتِ الأيام دي غير زمان خالص. إزاي بقى؟ في كل حاجة. أبدًا. بس يمكن كنت الأسبوع اللي فات تعبانة شوية. لا أبدًا، أنتِ بقيتي على طول يا متضايقة يا تعبانة. صحتي مش كويسه الايام دي. طب ما تروحي للدكتور. على ايه؟ المساله ما تستاهلش. اللي صحته تعبانه يستشير طبيب، لكن يظهر ان المساله مش مساله صحتك، في حاجه تانية انا ما اعرفهاش ولازم تقولي لي عليها. هقول لك على ايه؟ على الشيء الجديد اللي حصل، على سبب تغيير احوالك، على المعامله الجافه اللي بتعامليني بيها. انا بعاملك بجفاء. وبجفاف كمان. انت مش واخده بالك من اللي بتعمليه ولا ايه؟ لا واخده بالي طبعا، بس مش شايفه اني بعمل اي حاجه غلط. الردود المقتضبة الجافة والتهرب من القعاد معايا واعتكافك الدايم في اوضتك وصدك ليا كل ما احاول الطفك او اداعبك، كل ده مش واخده بالك منه؟ وكل ده شيء طبيعي؟ مفيش غلط ولا يدلش على اي تغيير؟ انت بتبالغ قوي، مفيش حاجه ابدا. الله، صدقني يا اخي مفيش حاجه. صدقك انت واكذب عينيا؟ انت اتغيرتي خالص، حتى في حياتك العاديه طول النهار قاعده سارحه مش عارف في ايه، اعصابك بتصور بسرعه على غير العاده، ضروري في حاجه شغله تفكيرك، لانك دايما ذهنك غايب، ولما اي حد يكلمك تطلبي منه يعيد كلامه كانك ما سمعتهوش. لا لا لا، انت بتبالغ قوي يا سامي، دي كلها تهيؤات وتخيلات. تهيؤات وتخيلات كده؟ طيب الهام، انا كلمتك في الموضوع ده كتير، يظهر انك مصره على سلوكك معايا. انا مش مصره على حاجه ابدا. لا لا، ده واضح جدا. على اي حال انا مش هراجعك في الموضوع ده مره تانية. ها الله يبارك فيك يا مام. الحقيقة عربية فخمة قوي. فعلا. قوليلي جوزك دفع فيها كام؟ دي جات له هدية. هدية؟ من مين؟ من زهران. حق دي هدية ولا كل الهدايا؟ محدش يا اختي بيقدم هدايا غالية بالشكل ده. الهدية على قدر مهديها يا ماما، وزهران مقداره كبير قوي، وجوزك كمان مقامه كبير قوي. مين؟ سامي؟ ايوه الهام. سامي راجل ولا كل الرجالة؟ عارفة. لا ما انتش عارفة. انتي فاكرة يعني زهران مديله العربية دي لله؟ لا يا الهام انتي غلطانة. غلطانة ازاي؟ مش هو اللي اهدها له؟ ايوه بس من ماله؟ مش فاهمة يا ماما. انتي فاهمة ومش عايزة تعترفي. انتي مش عارفة ان زهران كسب من ورا جوزك كتير قوي. ازاي بقى؟ اقولك ازاي. روايته الاولانية اتعرضت شهر ونص، وروايته دي بقى لها شهرين ونص بتشتغل، وبيقولوا ان المسرح بيبقى كل ليلة كومبلي. شوفي بقى التذكرة بكام، وحسبي بقى الإيراد الضخم اللي بيدخل جيب زهران كل ليلة. ايوه ماما، بس العربية كمان بشيء الفلاني. قوليلي يا إلهام. نعم. بس من غير ما تتنرفزي. يا ماما انا ما بتنرفز. لا انتي عصبية قوي اليومين دول. طيب حاضر، اتفضلي قولي. انتي بينك وبين سامي حاجة؟ قصدك ايه يا ماما؟ يعني زعلانة معاه؟ لا. امال ايه الحكاية؟ انا شايفاك الايام دي مش مهتمة بيه خالص. ابدا، بس يمكن يكون سمير شغلني شوية ولا حاجة. سمير عال والحمد لله. ايه اللي خليكي تتشغلي بيه عن جوزك؟ هو اشتكالك يا ماما. لمحلي. انا كمان ملاحظة انك مهملاه وما بتشوفيش طلباته. انت ايه بتكرهيه؟ اذا كنت بكرهه ايه اللي هيخليني اقعد معاه؟ يا الهام يا حبيبتي انا مامتك، صرحيني بالحقيقة. يو يا ماما هصرحك بايه بس؟ اللي في قلبك يا بنتي. انا امك وقلقانة عليكي. ليه يا ماما؟ ما انا كويسة اهو. هو انا جرالي حاجة؟ اخ انا خايفة من المخبي، تبقى مصيبة لو كنت رجعتي للي فات. بتقولي ايه يا ماما؟ لا ولا حاجة، خدي بالك من نفسك وربنا يهدي سرك. اما قوم انا بقى. ليه بس كده؟ ما تقعدي تتغدي معانا. لا ما اقدرش، عمك عبد السلام ما قلتلوش. مش حوصيكي تاني بجوزك يا الهام، خدي بالك منه وشوفي كل طلباته، وما تنسيش ان ليكي منه ولد حلو وربنا يحميه. ها فوتك بعافيه يا حبيبتي. الله يعافيك يا ماما، مع الف سلام. الو، مين يا فن؟ سامي؟ لا مش موجود. نقوله مين؟ كل شوية تسأل على سامي وما تقولش اسمها. مين دي يا ترى؟ مساء الخير. اهلا يا استاذ سامي. الله، ما كنت بتقولي لي يا سامي. طب ما تزعلش. انت فين؟ وحشتنا. انت كمان وحشتيني. صحيح. وازيك؟ الحمد لله مفيش جديد. بتكتب؟ لا ما استقرتش على حاجة لسه. قولي لي انتي سألت عني؟ انا دايما بسأل عليك. ايه في ايه؟ قصدي يعني طلبتيني في البيت؟ لا انا معرفش نمرة تليفونك. بحسبك خطيها من زهران. لا حتى لو كنت عارفها مش معقول اكلمك في البيت. انا قلت كده برضو. ليه؟ حصل ايه؟ لا اصل في واحدة طلبتني اكتر من مرة وما قالتش اسمها. لازم واحدة من المعجبات. انا ماليش معجبات. ولا واحدة؟ مش عارف. لا عارف بس انت مكار. واللي كلمتك دي طبعا سببت لك مشاكل. لا ما الهام عقلة. وانت كمان زوج مستقيم يا سامي. الله الله الله. انتوا هنا في خلوة وانا بدور عليكم. اهلا اهلا. لا خد حريتك يا مدبولي. مدبولي هنزدكم دقيقتين اتنين. لا اتفضل افندم. يا استاذ اسمع يا مدبولي، تعال انا عايزك تروح النايت كلاب بتاع شيبرد، هتقابل المصورات اللي بيصور الزباين، تتفاهم معاه على الموضوع اللي انا قلت لك عليه من يومين. حاضر يا استاذ. اديله اللي يطلبه، 5 10، المهم انك ما تجيش هنا بايدك فاضيه. هعمل كل جهدي. انا معتمد عليك واتعشى منك ما تخيبش ظني. اطمن يا استاذ ان شاء الله سعادتك هتكون راضي عني. النهارده الجمعه وما عنديش شغل، بقول ارتاح في البيت. ترتاح ولا بتستنى التليفون من الست الهانم؟ ايه الكلام ده يا الهام؟ تعرف اني معرفهاش ولا عنديش فكره عنها. وانا اعرف منين انت اللي بتقول كده؟ الله، يعني انا بكذب عليكي؟ اصلي مش معقول واحده تطلبك في التليفون مره واتنين كل يوم وهي ما تعرفكش. لو كانت تعرفني كانت طلبتني في الوقت اللي بكون فيه هنا ولا طلبتني في المكتب. ما يمكن تكون بتكلمك في المكتب. يبقى ايه الداعي انها تطلبني هنا وانا مش موجود؟ والله تسالها هي. لا اسالك انت. وانا بنجم ولا بضرب رمل؟ لا عندك عقل. لو تفكري هتعرفي انها بتتعمد تطلبني وانا مش موجود عشان توقع بيني وبينك، عشان توهمك ان بيني وبينها علاقه. يمكن ده مؤكد. طب ليه ما كلمتنيش النهارده؟ النهارده الجمعه وهي عارفه ان يوم الجمعه اجازه للموظفين، يعني المفروض اني موجود في البيت مش كده؟ طيب ايه غرضها؟ ما قلتلك يا الهام غرضها تملى قلبك من ناحيتي ونزعل ونتخانق. احنا مش هنخلص بقى من الحكايه دي. انت يعني عايزاني اسيب البيت واخرج؟ والله انت حر، انت تعمل اللي يعجبك وانا كمان هعمل اللي يعجبني. زي ايه؟ هخرج انا كمان. تخرجي تروحي فين؟ هروح اي حته، عند ماما، عند كوثر، ما اعرفش. ايه رايك؟ انا عندي فكره كويسه، يلا نخرج سوا. هنروح فين؟ نتفسح في اي حته. مش عاوزه اتفسح. امال عايزه ايه؟ مش عايزه ولا حاجه. طب ايه رايك لو خرجت معايا اقدم لك مفاجاه تبسطك؟ مفاجاه ايه بقى؟ انت مش كنت عايزه تتعلمي السواقه؟ ايوه. هتعلمني؟ اعلمك. ايه ده صحيح يا سامي؟ ايوه. اذا كان كده بقى موافقه. يلا بينا. يلا هلبس حالك. وانا كمان. ايه ده صوره سامي ومع واحده؟ الله دي سهير، هي فعلا لازقين في بعض. غريبه قوي الحكايه دي، بقى سامي هو اللي مصاحب سهير؟ مش معقول، يعني جات السهره عشان تشوفه وتبقى جنبه. يعني زهران مظلوم. يبقى سامي بيخني مع الممثله وانا قاعده هنا اخدمه وربي ابنه. قالوا كنت رايحه المطبخ اجهز له الغدا. بيستخفني حضرته. الو مين؟ سهران. صباح النور. ايوه وصلتني. شيء غريب صحيح. طبعا صدقتك. معلش اعذرني. لا مش هقول، لا مش هوري له صوره خالص، مش هجيب له سيرتهم. عارف اطمن من ناحيتي. طبعا متاكده دلوقتي. ما انت عارف هقابلك قريب جدا. ما هو نمر التليفون الشقه عندي، هكلمك. صحيح والله، مع الف سلام. اهي قاعده هناك اهي. الله مين؟ سهير؟ مش معقول. خير يا سهير؟ خير يا سامي. اهلا وسهلا. في ايه يا سهير؟ انا متاسفه اني جيت لك هنا. لا ابدا، ما فيش حاجه، انا تحت امرك. انت كنت فين؟ كنت هنا في الدار. بيقولوا انك كنت عند المدير. ايوه. ايه الحكايه سامي؟ اوعى تكون قدمت استقالتك. ها؟ قدمتها؟ ليه السؤال ده؟ يا خبر. طب معلش بقى. الله، ايه الحكايه يا سهير؟ لا، هو عرفت منين اني هقدم استقالتي؟ عرفت من زهران انك عملت عقد معاه وهتسيب وظيفتك وتتفرغ للكتابه. ايوه، وبعدين؟ ولا حاجه. الله، امال جيتي ليه؟ لا يا سهير، انت عارفه حاجه ومش عايزه تتكلمي. الكلام ما عادش منه فايده خلاص. لا لازم تقولي لي. طيب هقول لك. يلا بينا نخرج من هنا ونقعد في اي حته. ها، وعمل ايه زهران مع جوزك؟ فهمي كان في وظيفة كويسة في شركة سويسرية، وفي نفس الوقت كان من هواة الفن، قصدي كان غاوي تمثيل، لدرجة انه كون فرقة من زملائه في الشركة وبقى يمثله كل كام شهر رواية على مسرح الأزبكية. فهمي ممثل موهوب فعلا. الله، وإيه اللي لمه على زهران؟ زهران يا سيدي لما عمل فرقته عرض على فهمي يشتغل معاه. فهمي طبعا فرح جدا وانضم للفرقة، وبعد شهرين ثلاثة ابتدى زهران يغزلني ويمثل عليا الحب من ورا فهمي. وانت عملتي ايه؟ وقعت يا سامي، سحرني بكلامه وهداياه ووعوده. حبيتيه؟ ايوه للاسف حبيته، ويا ريته مثل عليا انا لوحدي، ده مثل كمان على فهمي. ازاي؟ أغراه إنه يسيب عمله في الشركة ويتفرغ للتمثيل. وفهمي وافق؟ واستقال من الشركة، وزهران كتب معاه عقد بخمس سنين. وإنتي؟ إنتي سبت جوزك؟ أيوة. انفصلته؟ اتطلقت، وبعد طلاقي بست أشهر ظهر على حقيقته، ابتدى يغير معاملته ليا ويهرب مني. وهو زهران كان وعدك بالجواز؟ وعملنا حفلة خطوبة. وجوزك عمل إيه؟ ولا حاجة، زهران هو اللي عمل. ابتدى يقرف فهمي ويزهقه، بعد ما كان بيديله أدوار البطولة أهماله خالص، لغاية ما جه يوم اداله دور من أدوار الكومبارس. فهمي صار طبعا واتحمق، واشتبك مع زهران في خناقة حامية وساب الفرقة ومشي. الله، طب والعقد اللي بينهم؟ بله وشرب ميته. ايه ازاي؟ زي ما بقولك، اشتكاه فهمي وراحوا المحكمة، ولسه القضية في المحكمة لغاية النهاردة كده. وهو دلوقتي لايس، مش لاقي شغل لا في شركة ولا في فرقة. هو في فرقة غير فرقة زهران؟ ادي اللي حصل باختصار. وانا لما عرفت انك حسيب وظيفتك قلت الحق احذرك من الراجل اللي ملوش امان ده، لكن للاسف ما لحقتكش. الامر لله. على اي حال يمكن ظروفك معاه غير ظروفه مع فهمي، ويصح جدا انه ما يقدرش يعمل حاجه معاك زي اللي عمله معاه. ايوه. المهم يا سامي انك تخليك حذر منه دايما، وما دام عندك فكره عن طباعه يبقى مش هتديله فرصه يغدر بيك. انا متشكر جدا يا سهير على شعورك الطيب واخلاصك. نعمات قالت لي على اللي حصل، وانا شايفه انك زودتيها قوي يا الهام. زودتها ازاي؟ انت عاوزاني اعمل ايه يا كوثر؟ تدي الزوجيه حقها، ما تنكديش عيشه الراجل اللي انت عايشه معاه. انا ما اعرفش يا مس. اتعلمي من زهران. كوثر، انا ما احبش حد يجيب سيرته بالطريقه دي ابدا. يا سلام، انتوا مش عارفين اني بحبه وما اقدرش استغنى عنه. ما دام عايشه مع جوزك لازم تتصرفي كزوجه. انا ما اقدرش انافق. مجرد انك عايشه معاه وبتتعرفي على غيره ده نفاق. عشان كده انا هخلص من العيشه دي. هتعملي ايه دلوقتي؟ هتعرفي. ماما، يا ماما، من فضلك تيجي شوي. ايوه يا الهام، في ايه ماما؟ انا عاوزه اقولك على حاجه. قولي يا بنتي. انا قررت اسيب سامي. إيه؟ تسيبي سامي؟ ايوه، وحعيش مع زهران. تعيشي معاها ازاي؟ يا دي الفضيحه. هنتجوز طبعا. وابنك سمير؟ خديه عندك. انت اتفقتي مع زهران على كده؟ لا لسه. لسه؟ طب وتضمني منين انه هيتجوزك؟ انا متاكده انه هيتجوزني. يعني ايه وعدك؟ احنا متفاهمين على الموضوع ده. يعني ايه متفاهمين؟ وضحي لنا شويه. الله، هو تحقيق يا ماما ولا ايه؟ اعذري طنط يا الهام، دي والدتك، الموضوع خطير، مش مستقبلك ومستقبل ابنك. قلت لكم اني حسيب سامي وهتجوز زهران. والله بقى اتصرفي على هواكي. هو ايه يا ماما؟ ايه عاوزه ايه تاني؟ انا عاوزه اعرف رايك. قولي لي، انت هتاخدي سمير ولا لا؟ يعني هقول ايه؟ ده ضنايا وابن بنتي، هسيبه يتلطم مع جوز امه ولا مرات ابوه؟ طبعا هاخده وهحطه في عينيا، ولو اني كنت احب انه يتربى في حضنك وحضن ابوه. ايه اخبار السياسه؟ نشوف. الله، ايه ده؟ إعلان عن الرواية الجديدة، ثورة الأعماق، مسرحية جديدة يقدمها المسرح الكبير من تأليف. إيه ده؟ مين؟ زهران محمود؟ مش معقول، دي لازم غلطة، مؤكد غلطة من الجريدة. ما أروح لزهران أخليه يشيل الإعلان ده من الجريدة ويحط غيره. سامي. ها؟ أنت عاوز العربية دلوقتي؟ أيوة، عايز أروح المسرح. وبعد كده؟ مش لازماني. ليه؟ أصل عندي شوية مشاوير عاوز أقضيها، وهاخد ماما نروح نزور بنت خالتي في المستشفى. طيب تعالي معايا اوصل مشواري، وخد العربية اقضي مشاويرك. الاعلانات اللي على الحيطان لازم تبقى بالشكل ده، بنفس الشكل اللي اتنشر في الصحف. حاضر يا فندم. روح المطبعة بنفسك واشرف على طبع الإعلانات الكبيرة، فاهم يا مدبولي؟ حاضر يا فندم. اسمع، قول للأستاذ سامي اتفضل، وهات لي الأوراق اللي عندك عشان أمضيها. أيوة سامي، في إيه؟ أنا بقى مشغول قوي النهاردة. اي قريت الجرايد؟ اي جرايد النهارده. ايوه شفتهم. شفت الاعلان طبعا، اصله حصل فيه غلطه. غلطه؟ غلطه فين؟ في اسم المؤلف. لا ابدا ما حصلش. ايه حصلش ازاي؟ ده اصلهم كاتبين اسمك انت كمؤلف للروايه. ايوه من عارف، انا اتخذت قرار ان كل روايه تقدم على التياترو بتاعي تقدم باسمي. ايه باسمك؟ باسمك ازاي؟ ده اعتداء على حقي. انا عارف هو كويس قوي، ما تكلمنيش عنها. مصلحه التياترو فوق كل اعتبار، ولما الناس تعرف ان المؤلف والمخرج والممثل ده يرفع من قيمه التياترو بتاعي. وتفتكر ان في مؤلف يقبل كده؟ الحكايه كلها مؤقته، وبعدين كل حاجه هترجع لاصلها. ايوه بس انا ما اقدرش. انا عارف عارف عارف، يبقى نكمل كلامنا ده بعدين يا سامي. ايوه بس اسمع مني، انا مش عايز وقت ومن فضلك بقى، انت شايف انا مشغول قد ايه، نتكلم بعدين. قلت لك ادي اللي عمله فيا يا حامد. لسه واخد زي ما كان؟ اعوذ بالله، ده ما عندوش ضمير خالص. المهم ايه الحل؟ ارفع عليه قضيه. قضيه ايه؟ انت وقعت في الفخ ومش هتقدر تخلص منه. ازاي؟ ده زهران يا سامي، زهران. انت لسه ما عرفتوش على حقيقته. ده لا يمكن يخطي خطوه من غير ما يعمل حسابها، خصوصا مع خصومه. انا صاحبه مش خصمه. لكن قبل كده كنت خصمه عدو، وهو ما يعترفش بالمغفره، ما يقدرش يسامح ولا يغفر. زهران اغرق بالاستقاله من عملك علشان تبقى بين ايديه، ما تقدرش تفلفص. كلام سهير، يا ريتني سمعت كلامها وعملت بيه، لكن انا مش ممكن هسكت. انت بتقول ايه؟ لا ولا حاجه، بس انا ما وقعتش بين ايديه، ومش هرضى بالوضع ده ابدا. انا كاتب موهوب، والموهبه لازم تفرض نفسها. ده كلام انشا يا استاذ. لا مش ممكن. اسمي ازاي يسرقوا مني؟ ده ذنب بقى اللي يروح للحوت برجليه. كان لازم تتوقع كده. قول لي، انت تقدر تتخلى عن حياتك دي؟ تقدر تسيب المرتب الكبير والعربيه الفخمه؟ تقدر تعيش من غير دخل؟ ما اظنش. انا شايف انها مساله صعبه جدا. العيشه المرتاحه يا سامي سور عالي يمنعك من اتخاذ قرار زي ده. ثم ما تنساش انك لو قدرت على الجوع والفقر وسبت زهران، هو مش هيسيبك. ايه هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه معايا؟ هيتعقبك في كل خطوه عشان يضمن انك تفضل عاطل وفقير وجعان. ده اسلوبه، وعمل كده مع ناس كتير. اللي بيقضي على اسمي كمؤلف يبقى بيقضي على حياتي. انا لازم اروح له، لازم. بس هنا من فضلك يا اسطى، خد خلي الباقي عشانك. الله، دي عربيتي. مش ممكن، هي فعلا. لكن جت ازاي هنا؟ يمكن الهام بتزور واحده صاحبتها في بيت قريب. لازم. الله، دي الهام اهي، دي طالعه من العماره اللي فيها زهران. سعديه، ماما ما سالتش عليا؟ لا يا ست هاني. والاستاذ ما سالش؟ لا. طب فين سمير؟ في اوضته بيلعب كده. طب روحي لسمير وخليكي معاه. حاضر يا ست الهام. سامي. ايوه الهام، تعالي معايا. فين؟ في الاوضه، عايز اكلمك. حاضر. اقفلي الباب وراكي. سامي، هو انت مش هتتعشى؟ لا، انا عايز اتفاهم معاك. اتفضل. انت كنت فين دلوقتي؟ عاوز تعرف؟ ايوه، امال بسالك ليه؟ كنت عند زهران. زهران فين؟ في المسرح؟ لا، في شقته. انا شفتك كنت واقف جنب العمود وانا خارجه من باب العماره. ورحت له ليه من غير ما تقولي لي؟ اديني قلت لك. وعلشان اريحك انا هقول لك على كل حاجه. سامي، انا مش هقدر اعيش معاك بعد النهارده، وعاوزاك تطلقني دلوقتي. بتقولي ايه؟ بقول لك عاوزاك تطلقني. ليه كده؟ كده ازاي؟ لازم اعرف انت عايزاني اطلقك ليه. انا اسفه سامي، لازم ننفصل. سامي، انا فكرت كتير ولقيت ان لازم اتطلق، ده احسن ليا وليك. ايه السبب؟ لازم اعرف. قبل كده عايز اعرف ازاي تروحي شقه راجل عازب لوحدك كنت متجوزه ومخلفه. لسه ما جاوبتيش على سؤالي يعني. سامي ما تزعلش، انا مسكينه وده قضاء، هعمل ايه؟ مش بايدي. كنت بتعملي ايه هناك؟ ها كنت بتعملي ايه عند زهران؟ انا هقول لك على كل حاجه. خلاص خلاص ما عدتش قادره اخبي. انا استحملت كتير قوي، استحملت اكتر من طاقتي. انا رحت فعلا عند زهران بس ما لقيتوش، رحت مروح. سامي انا عارفه اني زوجه وعارفه اني ام، بس انا بحب زهران. ايه؟ بحبه من زمان، من قبل ما اتجوزك. تقول ايه؟ من قبل ما تتجوزيني؟ ايوه سامي، هي دي الحقيقه. وما دام عاوز تعرف انا هقول لك على كل حاجه عشان تقدر قد ايه انا تعذبت. سامي يمكن اللي هحكي لك عليه سبب الحمى اللي جاتني وانا في ثانوي. بيقولوا انها بتترك اثر بعد ما بتروح، مش عارفه. انا كنت غاويه قرايه، قرايه روايات، كنت بقعد ساعات طويله اقرا واعيش مع الروايه، مع ابطالها بكل كياني. وكنت زي ما بقرا في الروايات بنتظر فارس الاحلام اللي هيجي فجاه ويخطفني. كنت بشعر بحنين غريب للمجهول، للحب، لكن ما كنتش بحب شخص معين. الشبان القليلين اللي شفتهم ما كانش فيهم واحد بيرضي خيالي، لغايه ما جت لي احسان. احسان الخياطه؟ ايوه، مرات زهران اللي طلقها بعد ما عاشت معاه كام شهر. جت علشان تخيط لنا شويه هدوم. من اول ما شفتها حسيت بميل ناحيتها، وتصاحبت معايا وحكت لي عن سرها، يعني ازاي اتعرفت بزهران وازاي عاشت معاه بكل التفاصيل. حسيت كاني انا اللي عشت مع زهران واتجوزته. اصلك ما تعرفش ستات لما بيكونوا مع بعض بيقولوا ايه. احسان حكت لي على كل حاجه حصلت بينها وبين زهران. عشت معاها حياتها كلها بخيالي واعصابي، وشويه شويه حسيت اني بحب. ابتديت اغير حتى من احسان نفسها. ايوه هو ده اللي حصل. ولما احسان اهدتني صوره لزهران كنت بختلي بنفسي، بختلي بنفسي عشان اتاملها. هو ده اللي حصل كده، لغايه ما جه يوم وماما ظبطت الصوره معايا، سالتني عنها، ارتبكت وما اتكلمتش. بعد كام يوم سمعتها بتكلم بابا الله يرحمه، بتقول له انه لازم يجوزني باسرع ما يمكن. حسيت ان الدنيا تهدد فوق دماغي. عشت ايام سودة، مش عارف اعمل ايه. ما فاتش اسبوع واحد وسمعت بابا وماما بيرددوا اسمك. عيطت، اضربت عن الاكل يومين، وهددت بالانتحار، لغايه ما جت لنا احسان. قلت لها على اللي حصل وعلى اسمك. قالت بتقولي اسمه ايه؟ سامي عبد الرحيم. ده صاحب زهران قوي. صحيح، مؤكد. انا شفته مره معاه في القهوه ومره عندنا في الشقه. والنبي طب ايه رايك فيه؟ ما اقدرش احكم عليه، انما انا متاكده انه صاحب زهران وغاوي تمثيل وفن زيه. لما عرفت اني صاحب زهران عملت ايه؟ وافقت اتجوزك على طول. مش عارفه ليه، يمكن قلت في عقلي الباطن انك ما دمت صاحبه هتبقى زيه، وصحوبيتكم مع بعض هتديني فرصة أشوفه وقابله. لكن لما اتجوزنا فوجئت بيك تاني يوم ماسك في إيدك صورته، الصورة اللي كنت مخبيها من صفحات الرواية. ولما سألتني جبتيها منين كنت هعترف لك بالحقيقة كلها، لكن ما قدرتش، ما قدرتش. يا ريتك اعترفت، يا ريتك. اللي حصل بقى، المهم الأيام فاتت يوم ورا يوم، وابتديت أنسى زهران، وابتدت صورته تبعد عن خيالي شوية بشوية. ولدت سمير، وحسيت ان ما عادش حد في الدنيا كلها يهمني غيره، مال علي حياتي كلها. لكن للأسف انت اتصالحت مع زهرة. كان يوم اسود، اول ما شفته الحب اللي كان مات في قلبي صحي تاني. اتقلبت حياتي كلها وتغيرت. حاولت اقاوم، قاومت فعلا، لكن من غير فائدة. فشلت وانساقت في طيار الحب. سامي انا مسكينه، صدقني اعذرني، اعذرني يا سامي. انا حاسه اني فقدت كل سيطره على تصرفاتي وافعالي. انا مشدوده لحاجه مجهوله، مصير ما يعلمش بيه غير ربنا، لكن مش قادره، مش قادره احش نفسي. صدقني يا سامي، انا قلت لك اني بتقطع من الحزن. كل ما بشوف سمير بيبص لي بعينيه البريئه، وكل ما بشوفك سهران بتحرق في دمك وفي اعصابك عشان تالف روايات تبيعها وتجيب لنا فلوس. سامي ارجوك، سامي اذا كنت بتحبني صحيح طلقني. اذا كنت بحبك؟ ايوه، انا بائسه وتعيسه، وحياتي معاك نكد ليا ونكد ليك. سامي ما تشغلش بالك من ناحيه سميره، ماما هتاخده يعيش معاه. نعمات هانم عارفة؟ ايوه عارفة كل حاجة، انا حكيت لها على كل حاجة وترجتها انها تاخد سمير معاه. انت طبعا مش هترضى انه يعيش معايا ومع زهران. كفاية كفاية بقى كفاية. قولي بس انت ناوي تعمل ايه؟ ها؟ مش هتطلقني؟ كل واحد هيروح لحاله. اطمني، انا ما اقدرش اعيش مع واحدة على غير رغبتها، خصوصا بعد اللي حصل. انا من فضلك، فضلك خليني اكمل كلامي. ابني، ابني انا هربيه، مش هسيبه لحد. ورقه الطلاق هتوصلك بكره. سامي، عشان ابقى واضح معاكي، ليا شرط واحد اذا وافقتي عليه يتم الطلاق. ايه؟ اسالي زهران الاول اذا كان هيتجوزك ولا لا. قولي له ايه رده، تاكدي اني هصدقك. زهران موافق. اساليه قولي له انك هتسيبيني واني هطلقك عشان يتجوزك هو، وشوفي رده هيكون ايه. طيب انا هحسب لك البيت دلوقتي عشان اديكي فرصه تتصلي بيه. ايه بقى المساله المهمه اللي خلتك تجيني مرتين الليله؟ زهران، انا صرحت سامي بكل حاجه. بكل حاجه؟ ايوه. قلت له ايه؟ قلت له على كل حاجه. ايه يعني؟ يعني اني بحبك وانك بتحبني واني ما اقدرش اعيش معاه بعد كده. اه، وطلقك؟ لا. وهيطلقك امتى؟ خلاص، الليله او بكره، اي وقت. مستني ايه؟ هو اشترط عليا شرط مهم. ايه هو؟ انك توعدني بالجواز. هو ده شرطه؟ ايوه. اوعدك دي مساله بسيطه. يعني اذا طلقني تتجوزني؟ لا. ازاي؟ انت مش بتقول انك موافق؟ موافق اوعدك، انما مش موافق اتجوزك. الكلام ايه ده؟ ده كلام واضح جدا. شيء غريب، انت نسيت اللي بينا؟ لا يا روحي ابدا، لكن انا ما بتجوز. انت لسه امبارح قايل لي يا ريت تقدري تخلصي من سامي عشان نعيش مع بعض. اه معلش، نعيش مع بعض لكن جواز لا. انت مكلمني في الجواز الف مره. ما حصلش. انا مستعد اعيش معاك اذا حبيتي من دلوقتي. تقدر تجيبي هدومك وحاجاتك الليله دي، انا هكون في انتظارك. انا ما اتصورش ابدا انك ندل وجبان. انا ندل وجبان وسافل؟ يظهر ان الجواز مهم عندك قوي. ما دام كده بقى نبقى نفكر فيه بعدين. نفكر على مهلنا. روح هاتي حاجاتك وتعالي. ده عديم الشرف. كلمه تانية ومش هيحصل لك كويس. هتعمل لي ايه يعني؟ هطردك من هنا. تطردني؟ لك حق، أنا اللي غلطانة، فعلا أنا اللي غلطانة، دي غلطتي. لكن خلاص، ما عدتش هتشوف وشي بعد كده. ست مثالية أوي، حضرتها عايزاني أتجوز واحدة في عصمة راجل وبتحب واحد تاني ومتوهمة إنه يتجوزها علشان تحب عليه هو آخر. لا ده شيء غريب أوي. طب أتجوزها إزاي؟ وأنا اتجننت؟ أنا جربت الجواز قبل كده، عرفت اني ما ينفعش فيه. لسه متمسكه بالشرف والاخلاق. عليتها زي عليت جدتي وام جدتي مع الاسف. اقوم البس عشان اروح التياترو. ايوه، عاوز مين يا شاطر؟ الاستاذ سامي عبد الرحيم. ايوه يا ابني اتفضل. ايه ده؟ جواب اديتهولي واحده ست عشان اوصله لحضرتك. طيب يا حبيبي، متشكر قوي، مع السلامه. عزيزي سامي، لم اكن اظن اني واهمه الى هذا الحد. ان زهران لم يرفض فكره الزواج فحسب، بل سخر منها ومني. لم أكن أتصور أبدا أن يصدر منه هذا التصرف. كان دائما يحدثني بحبه، وكنت أحس إحساسا عميقا بأنه صادق، وللأسف كان إحساسي كحبه كاذبا. لقد نجح في خديعتي والتغرير بي. مهما يكن من شيء، فلست بالتي ترضى أن تعيش خليلة له ولا لغيره، رغم أنني لازلت عاجزة عن طرد ميكروب حبه من دمي. ولما كان من المستحيل علي بعد ذلك أن أعود لأعيش معك أنت وسمير، ولكي لا تضعف إرادتي وأعود إلى زهرة مستسلمة خاضعة، فقد قررت أن أذهب بعيدا بعيدا إلى حيث لا أستطيع العودة إلي أو إليك. وليغفر لي الله ما سأفعله بنفسي. الوداع. إلهام. قررت تنتحر؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أبلغ البوليس؟ هتبقى فضيحة؟ أقول لأمها؟ أيوة لازم أكلمها في التليفون، لكن أمها هتعمل إيه؟ وأنا مالي؟ واحدة خانتني، بعتني وبعت ابنها عشان زهران. زهران غواها وخرب بيتي، دمر حياتي كلها. القص المجرم اللي سرق روايتي وسرق شرفي. أنا حموت وأنا قاعد هنا، لازم أخرج. أخرج أروح فين؟ أدور عليها، يمكن ألحقها قبل ما تموت. أدور عليها فين؟ ما تموت هي حرة تعمل اللي هي عايزاه. هو ما أخرج أنا بقى، أروح أي حتة. طب مش هقول لنعمات هانم تتصرف؟ أنا مالي؟ تنتحر. أيوة يا كوثر، أهلا يا حبيبتي. مين؟ إلهام؟ لا ما جاتش. هي كانت عندك ومشيت؟ ليه؟ ما كنتش موجودة؟ من إمتى؟ نص ساعة بس؟ لا ما شفتهاش. إيه؟ قلقانة عليها؟ ليه؟ قالتلك إنها كانت عصبية أوي ومتغيرة؟ الشغال قالتلك كده؟ لا معرفش ولا حاجة. إذا اتصلت بيكي كلميني على طول، ما تنسيش وحياتك. الهم زمانها انتحرت دلوقتي، ولا يمكن حد أنقذها. مين عارف، يمكن رجعت لعقلها وعدلت عن الانتحار. يمكن رمت نفسها في النيل. يا ترى جرالها إيه دلوقتي؟ ازاي؟ لازم ادور عليها. ما انا دورت لما دخت. معلش ادور تاني، يمكن تكون لسه مترددة. لازم احاول. ما هيش من حياتي، يمكن تكون هناك. يا الدنيا ظلمة قوي، مش شايف حاجة خالص. بتعمل ايه عندك يا فند؟ انا بتمشى. تتمشى في الظلمة؟ قول الحقيقة يا فندي، قول. ما أنا قلت لك يا شويش بتمشى. أنت بتصعبطني يا فندي، إيه؟ ده أنت رايح جاي من الصبح حوالين الكوبري، إيه؟ أنت مش عارف إن ده ممنوع بالأمر العسكري. معلش يا شويش، أنا أصلي بدور على إيه؟ بتدور على إيه؟ ما تكلمني كويس وتشوف إزاي أسكية الدنيا ظلمة كحل يا فندي. إر بالحقيقة أحسن لك، إر. ما أنا قلت لك الحقيقة. ايه ده؟ في شبح هناك وسط الكوبري. ايه؟ دي واحدة تكونش إلهام. يظهر هي إلهام. هي بتجري ليه؟ مين هي دي يا فندم؟ خليك واقف فينا مطرحك، ما تتحركش. سيبني يا شويش دلوقتي. هسيبك ازاي؟ لازم تقولي على كل حاجة. إلهام العربية هتدهسها. حسبي يا إلهام. مصيبة. إلهام سلام. يظهر انها ماتت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حد يجيب الاسعاف. حد يجيب الاسعاف. ملوش داعي الاسعاف. الباقي في حياتك. ماتت. باين كده. الناب ده توقف. الباقي في حياتك. انت حضرتك دكتور؟ ايوه. الصدمة كانت شديدة قوي. قضت على حياتها. دي اصلها جريت قدام العربية. لو ما جريتش ما كانش جرى لها حاجة. وهي جريت ليه؟ علشان تموت. سبحان مسبب الأسباب يا حضرت. لكن أنت تعرفها يا فندي؟ أيوه. البقية في حياتك، شد حيلك، خليك واقف فينو جنبه لحد ما بلغ. عمرها يا طنط، ده أجل ولكل أجل كتاب. أيوة يا كوثر، نصيبها. الله يرحمها ويحسن إليها، كانت تعبانة قوي ومحتارة في حياتها. أنا كنت حاسة بالمصيبة دي، فاكرة أنا قلتلك؟ أيوة يا طنط، قلب المؤمن دليله. الله يرحمك يا إلهي. الله يرحمك يا بنتي. سامي تعال يا سامي، مفيش حد غريب، دي كوثر. الباقي في حياتك يا استاذ سامي. متشكر قوي يا كوثر هاني. ما قلتليش يا سامي، هتسيب لي سمير يعيش معايا ولا لا؟ سمير مش هيعيش معاكي ولا معايا. امال هيروح فين؟ مدرسه داخليه ان شاء الله. ده لسه صغير يا ابني. في اصغر منه في الداخليه يا نعمة هانم. يعني عايز تحرمني منه زي ما اتحرمت من امه؟ لا ابدا، بس الداخليه اصلح له، على الاقل يتعلم فيها انه يعتمد على نفسه. امرك يا سام. لا ما تقوليش كده، انا بدور على مصلحته بس. انت مش يهمك مستقبله؟ طبعا يا سامي، هو انا ليا في الدنيا غيره. يبقى لازم توافقيني على فكرتي. حاضر يا ابني، موافقه يا سام. أنا مقدر شعورك الطيب ده، وممنون خالص لسؤالك عليا دايما. سامي أرجوك ما تقولش كده، أنا كان نفسي أقدر أعمل حاجة حقيقي. هتعملي إيه أكتر من كده؟ أنت الشخص الوحيد اللي واقف جنبي ومهتم بشؤوني. يا ريت كان بإيدي يا سامي أقدم لك خدمة حقيقية، يا ريت. بس يا خسارة، أنا مملكش غير شعوري وعواطفي. دول عندي يسوى الدنيا كلها. الشعور الصادق والعواطف الخالصة أشياء نادرة، على الأقل في حياتي وفي الجو المحيط بي. سامي. نعم يا سمير. أفتكر يا سامي علاقتنا تديني الحق إني أسألك، ناوي تعمل إيه؟ مش عارف؟ أيوه، مش شايف قدامي ولا حتى بصيص نور. الدنيا مضلمة في عيني زي ليلة ما ماتت إلهام. ليه بتقول كده يا سامي؟ ليه؟ للأسف ده اللي أنا شايفه. شغلي في الحكومة وعملي مع زهران راح، وإلهام راحت يا أخرى. أرجوك ما تكملش. اوعى تفتكر إن خلافك مع زهران معناه إنك انتهيت. لا يا سامي، لا، أنت كاتب مسرح موهوب ومعروف. أكتب لمين؟ الناس ما بتقراش مسرحيات للأسف، بيتفرجوا عليها، ومفيش مسرح يقدم اللي بكتبه. مفيش فعلا، مفيش غير المسرح الكبير. يا ريتني سمعت كلامك يا سهير. الندم ما يجيبش غير الحسره يا سامي، وانت مش ناقص. قولي انت ما شفتش الزهران؟ لا، من زمان ما شفتوش، من يوم ما شفت الاعلان في الجرنان ورحت له المكتب. ليه ما عزكش؟ بعت لي تلغراف. هو ما حاولش بعد كده يتصل بيك؟ لا يظهر مش قادر يواجهني. هو ليه؟ ده يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هو بس مستني لما تروح له انت بنفسك. وان ما روحتش انت حر، انت اللي حكون خسران. ده من وجهة نظره. انت مش ليك فلوس عنده؟ مرتب 3 اشهر من قبل الحادثة، ما خدتش منه حاجة الا اذا اعتبرني مستقيل. يعني انت استقلت؟ قلت له انك هتسيب الشغل معاه؟ لا ما حصلش، كنت قررت اقول له يوم الحادث وما قلتلوش. طب ليه ما بتطلبش فلوسك؟ ليه؟ انا خلصت من زهران للابد. ايوه لكن ده حقك، وانت دلوقتي ما عندكش لا وظيفه ولا عمل تاني، والفلوس تلزمك. أيوة يا سامي. أيوة انا معاك، لكن انا مش عايز اشوف وشه. يا سيدي ما تشوفوش، فوت على الاداره واطلب فلوسك يدوها لك على طول. لا ما اضمنش اني ما قبلوش. هقول لك ايه بس يا سامي، انا مستخسره تضيع حقك، اي قرش منه احلى من عينيه. ده صحيح، لكن اعمل ايه؟ مش عايز اقابله، من مصلحتي اني ما قبلوش ابدا. سامي انت خايف من نفسك؟ لا ابدا يا صغير، بس ايوه فاهمه. بقول لك ايه، ما شفتش روايتك الجديده؟ شوف يا سامي، احسن روايه كتبتها هي دي، الحقيقه نجحت نجاح هايل. لا ما شفتهاش. مش هتشوفها؟ ما اعرفش، انا دلوقتي مش حاسس باي رغبه ان اشوفها، لكن يمكن في الليل اروح اتفرج عليها. بتسهر؟ اساليني بنام ولا لا. طب ما نتقابل بعد التياترو الليله؟ لا مفيش داعي. ليه يا سامي؟ صحبتي ما بقتش محتمله، مش هتنبسطي في وجودي. سامي ارجوك ما تقولش كده، حتى لو بقيت زي ما بتقول، مين غير يحتمل وجودك يا سامي من غير ما يحس باي مضايقه؟ مين؟ طيب يا سوير نتقابل، ما تزعليش، انا بس حريص على انك تقضي وقت كويس من غير مضايقه. وانا كمان حريص على كده، وهقضي معاك احلى وقت يا سامي. انت ما حدش بيشوفك ليه يا سامي؟ معلش انا عماد هانم، عندي مشاغل كتير. مش برضو يا ابني تيجي يوم تتغدى عندنا انت وسمير؟ حضرتك بتيجي تشوفيه لما بتحبي، بيروح عندك ويبات ليله واتنين لغايه ما تفتح المدارس وتبقي تشوفيه كل اسبوع. انا بتكلم عنك انت يا سامي، هو انت ايه، مش عايز تعرفنا ولا ايه؟ ده احنا اهل برضو، وسمير ابنك وابن بنتي. اعذريني معلش، حياتي كان اصلي ما بروحش اي حته. ده مش كويس يا ابني، الدنيا ما بتقفش، الدنيا ماشيه مستمره، ده حتى عبد السلام بيه صعبان عليه منك قوي، طلبك كم مره في التليفون وجالك البيت وانت ما حاولتش ترد الزياره. عبد السلام بيه راجل كبير وفاهم ظروفي ولازم هيعذرني. يا ابني احنا كلنا عذرينك، ربنا يكون في عونك وعوننا. ها هتيجي بكره؟ عافيني انا معلش. زي ما تحب يا سامي، احنا يهمنا نشوفك ونطمن عليك. استاذن انا بقى، هاخد سمير يبات معايا. سهير كتر خيرها، بعتلي 50 جنيه، بتساعدني. تضحك عليا بتقول انها جايبالي شغل. يا ده انا اتبهدلت اوي، الله ينتقم منك يا زهران، دمرت حياتي. الله ينتقم منك، لازم اروح له دلوقتي، لازم. مين؟ سامي؟ أيوة زهران. انت فين المدة دي كلها؟ انت كنت عيان؟ انا ليه عندك مرتب 3 اشهر. طيب ما هم موجودين باسمك في الإدارة، انا عايزهم دلوقتي. كده طيب. اتفضل، الفلوس اهي. ابتديت رواية جديدة ولا لا؟ وهتبتدي امتى؟ مش هكتب لك ولا حرف. يعني بتلغي العقد؟ ايوه. ما هو ما فيش مرتب الا اذا كتبت، هتعيش منين؟ لا ما تشغلش بالك، انا ما برميش فلوسي وما ادفعش مليم من غير مقابل، وما تحاولش تطلب مني قرش بعد كده. انت فاكر نفسك ايه؟ ها مطوه كبيره اهي، خدها من المكتب. ايه ده، انت هتعمل ايه يا مجنون؟ يا اللي مجنون كان لازم يتعامل من زمان يا زهران. يا مجنون هد. قتلته الأسوار العالية، قصة عباس الأسواني، إعداد عبد العزيز جبر، سجل الحلقات فوزي جويد، الإخراج كمال سرحان.